المضلين فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ووفقنا اللهم لكل خير واغفر لنا زلاتنا وتب علينا ووالدينا ومشائخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بين يدي الدرس أرغب التنبيه إلى أمر مضى في اللقاء السابق. اللقاء السابق في جواب على السؤال من الأسئلة التي وردت بعد الدرس في ما انتقد به المعتزلة والأشعرية دون الجهمية، تكلمنا في هذه المسألة وأن المبطلين والكافرين والظالمين ونحو ذلك إنما يذبون على الجملة لا على الأعيان، لا يتعلموا أعيانهم وإنما على الجملة، وهذا اهتداء بهدي الله عز وجل في كتابه في لعنة الظالمين جملة والكافرين جملة، والاقتداء بكلام الله عز وجل على نحو ما ورد في كتابه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد قال في حجته لما صعد الصفا فقال: أبدأ بما بدأ الله به، أي قول الله عز وجل إن الصفا والمروة، فقدم الصفا على المروة فبدأ بهما. فلا يسع العبد المؤمن إلا أن يتابع الله عز وجل، يتابع ما قال الله عز وجل في كتابه، ويكون يعني كلامه وفعله على وفق ما ورد في كتاب الله. أردنا تنبيه هذا المعنى فوقعت جلة لسان ما كان يعني ينبغي أن تكون، ولكنها وقعت نعوذ بالله من الشيطان وشركه. قلت أنه يسع العبد ما وسع الرب هنا في هذا المقام، وكلمة ما وسع الرب لا محل لها ولا ينبغي أن تكون قد يعني تكون قد قيلت، لكن قد جل اللسان إليها، فننبه إلى أن هذا يعني خطأ لا يتابع عليه، وهي جلة، نسأل الله عز وجل أن يغفرها وأن يتوب عليها. المقصود أن العبد يسعه ما ورد في كتاب الله، هذا هو المقصود، ما ورد في كتاب الله عز وجل. نعم، يسعه ما ورد في كتاب الله فلا يخرج عما في كتاب الله عز وجل في حكمه على الظالمين والكافرين، فيعم في الإطلاق، لكن عند التعيين فإنه يتحرز ويكف عن التعيين حتى تقوم الشروط وتنتهي الموانع. هذا الذي كنا نريد أن نقوله. نعم، أما الآن فنبدأ في درسنا في الكلام في الفصل الذي عقده لبيان الأصلين. نعم، اقرأ في الكلمة. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في عزيين ويزاه عنا أفضل منزل المحسنين. قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين منصوبين ولله المثل الأعلى ولقاتله الجامعة. فصل: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. بينا فيما تقدم أن الشيخ قرر أن فساد عقائد هؤلاء ناشئ من تفريقهم بين المتماثلات وتسويتهم بين المختلفات، وهذا أمر باطل. والآن عقد أصلين لبيان وجه تفريقهم بين المتماثلات وتسميتهم بين المختلفات. فعقد الأصل الأول قال: أما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. المراد بالصفات هنا الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، الصفات الواردة في النصوص، وليس الصفات مطلقا من حيث هي ومن حيث الاتصاف بها. الكلام هنا الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهذا ينبغي تحريره والانتباه إليه. هو لا يتكلم عن مطلق الاتصاف بالصفات، لا يتكلم عن الصفات مطلقا حيث كانت وقامت، وإنما يتكلم عن الصفات الواردة في الكتاب والسنة وعن الكلام فيما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وفيما أخبر ذاته من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وصفات الله الواردة في كتابه وسنة رسوله لها ثلاثة أحكام، لها ثلاثة أحكام. الأول إثباتها كما وردت، ومعنى إثباتها كما وردت يعني إثبات معانيها صفات قائمة بالله عز وجل على كيفية تليق به سبحانه وتعالى. الثاني نفي مماثلتها للصفات، لصفات المخلوقين، نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. الثالث قطع الطمع عن العلم بكيفياتها. فهذه أحكام صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه، إثباتها ونفي مماثلتها بصفات المخلوقين وقطع الطمع عن العلم بكيفياتها. فالقول في باب الصفات في هذا الباب هو من هذه الجهات الثلاثة، من حيث الثبوت ونفي المماثلة وعدم العلم بالكيفية. فمن أثبت صفة لزمه إثبات الأخرى بنحو ما أثبت بها هذه الصفة. أما إثبات بعض الصفات ونفي بعضها فهذا تفريق بين المتماثلات، تفريق بين المتماثلات. ونفي الصفات مع القول لأنها إنما نفيت لئلا يمثل الله بخلقه والوهم بأن ظاهرها تمثيل الله بخلقه، فهذا تسوية بين المختلفات. المحققون من أهل العلم قالوا كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة وأثبت شيئا فإنه متناقض لا محالة، لأن دليل نفيه فيما نفاه هو بعينه يقال فيما أثبته، فلا يبقى له ضابط لنفي ولا ضابط لإثبات، وهذا هو عين التناقض. وكما قلت في اللقاء السابق المقصود من ضرب الأصلين، من وضع من تقرير هذين الأصلين، بيان عجز المؤولين المبطلين عن الاتيان بحرف مقبول مفهوم معقول صحيح سالم من المعارضة ثابت بين ما ينفون وما يثبتون في صفات الله عز وجل الواردة في كتابه. فهذا هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض، يلزم كل من تكلم في صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه في كتابه وسنة رسوله أن يجري القول فيها واحدا، فلا يصح أن يثبت بعضها وينفي البعض. وهذا الإثبات والنفي على هذه الطريقة لن يتحقق معه حق ولن يكون على حق، لن يقوم على حق، لأنه لا فرق ولن يستطيع هذا المفرق أن يكمل فرقا مقبولا كما قلنا. نعم. قال: فإن كان المفرق مما يقر بأن الله علم بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادته ويجعل ذلك كله حقيقة وينجح في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. نعم، فإن كان المخاطب ممن يقره بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمعه، بصير ببصره، متكلم بكلامه، مريد بإراده، ويجعل ذلك كله حقيقة. هذا هو مذهب الأشاعرة الأشعرية، هو مذهب الأشعرية ومن تبعهم ووافقهم من الماتريدية وغيره. فالمخاطب هنا المراد به الأشعري، فإن كان المخاطب يعني إن كان المخاطب أشعريا يقر بأن الله حي بحياة عليم. وقد ذكرنا في السابق أنهم يقولون بهذه الصفات الشرعية، لكن في الحقيقة يشغب على القول بأن الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم يثبتون هذه الصفات الشرعية هكذا بالقول، يثبتون وبالقول أنهم يجعلون ذلك حقيقة، يعني يشغب عليه أمرين اثنين يجعلان في النفس حرجا من الحكم، لأن قولهم بهذه الصفات هو إثبات لها وإثبات يعني حقيقي، الحرج من الحكم بذلك من جهتين. الجهة الأولى أنهم ابتداء لا يثبتون هذه الصفات، لا يقولون بهذه الصفات ابتداء اتباعا للكتاب والسنة وتسليما لقول الله، ليس الأمر كذلك، بل يبتدئون ينشئون إثباتها بدليل العقل، يقولون دل العقل عليها، وهذا في الحقيقة ليس بإثبات لما في كتاب الله، بل هو إثبات منبث عن كتاب الله. العقل أثبت هذه الصفات خارج الكتاب والسنة، فلما وردت في الكتاب والسنة وافق ذلك ما في العقل. هذا هو أساس، هذا هو منشأ قولهم بهذه الصفات. ولذلك من الحرج أن نقول أنهم يثبتون هذه الصفات، لأن ليس هذا هو دليل الإثبات ومورده. دليل إثبات الصفات ومورده ما في الكتاب والسنة، وأن تلتزم ما في الكتاب والسنة، وأن لا تثبت إلا ما وصف الله به نفسه، وتلتزم هذا المنهج. فهؤلاء فلا، قالوا العقل قال أقرها، فلما وردت في الكتاب والسنة فإنها وافقت العقل في ذلك. وهذا في الحقيقة ليس هو بمنهج الإثبات في باب الصفات. فلما كان ليس بمنهج الإثبات في باب الصفات فإن في النفس حرج من تسميته إثباتا. الأمر الثاني أنك إذا نظرت إلى إثباته وجدت خاتمته تجريد الصفات من معنى الصفة ومن قيامها بالرب سبحانه وتعالى حقيقة، وأنها صفة تقوم بالرب حقيقة. فهم يقولون أن القدرة والإرادة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام هذه كلها معاني نلزمها الذات، لأنه لا بد للمخترع للخالق أن يكون كذلك. ثم هذه المعاني لا نقول أنها صفات تستلزم آلات وتستلزم تجدد، هي لا تتجدد ولا تستلزم الآلات ولا شيئا من ذلك، هي تقول يعني تقول في الرب سبحانه وتعالى وهي ذات، ليست شيئا غيره. فبصره هو ذاته، وسمعه هو ذاته، وعلمه هو ذاته، ليست شيئا غيره. وهذه الغيرية تحمل على أمرين ليس لهما ثالث. المراد بالغيرية في أمران، إما أنها غيره يعني شيئا غيره ممكن قصره عنه وتركيبه فيه شيئا غير ذاتا مستقلة أو أنه لا يعني يمكن عقل المعنى دون عقل الذهن ودون عقل المعاني الأخرى. يعني إذا قلت لك الله سميع عقلت معنى كونه سميعا ووصفه بالسمع من غير حاجة إلى أن تعقل ذاته، كل هذا يحصل لما يحصل، وتعقل معنى كونه سميعا من غير أن تعقل معنى كونه عليم، هذا يحصل لما يحصل. يعني لو قلت لك يد زيد عقلت معنى اليد وإن كنت لم تعرف زيد ولم ترى، لا يلزم من عقل الصفة المفردة ومعناها عقل الذات كلها أو عقل الصفة الأخرى التي هي غير سبب السمع. فهاتان نوعان من الغيرية لا يقولان لواحد منها حتى نحاجه، فليست هي غيره بمعنى أنها لا يعقل سمعه دون ذاته ولا يعقل سمعه دون بصره، لا يعقل للسمع معنى دون الذات ولا معنى دون العلم، لا تتعجب فيه هذا قولهم. ولا يقولون بالنوع الآخر من الغيرية في صفات الله عز وجل، وإن كانوا يقولون أن الصفات هي في الأصل أعراض تعرض على الذوات، لكن يقولون هذا في الرب سبحانه وتعالى، وهذه الفرجة أنها أعراض تعرض في الذات التجموها مع المعتزلة ومع الجهمية ولذلك عطلوا. لكن هنا قالوا في الرب نحن لا نسميها أعراضا ولا نقول أنها أعراض، هذه الصفات لا نقول أنها أعراض تعرض على الذات، بل نقول هي صفات هي ذات. وفي الحقيقة إذا نظرت إلى هذا التقرير يعني لن تحصل شيئا، صفة الله عز وجل صفته القائمة بها التي هي نفس الذات، لا تكون الذات إلا بها، لا تكون الذات إلا بصفاتها، لا تكون نفس الموجود وذاته إلا بصفاته، وهي ومعناها يعقل معقول، ومعناها غير معنى العلم، ويعقل معناها مع عدم العقل العلم. يعني أنت تعقل كونه سميعا مفردا هكذا معنى مفرد، هم لا يقولون بهذا الذي يلزم منه التعدد، وهي صفات لا تتجدد، القدرة لا تتجدد، الإرادة لا تتجدد، فقدرته قديمة. ولذلك لما جاءوا يتكلمون عن الأفعال التي تحصل جديدة اضطربوا هنا كيف تكون القدرة القديمة لا تتجدد، وكيف قدر على أن يخلق اليوم شيئا وغدا شيئا وبعد غد شيء. فلما تنظر فإذا بهم في الحقيقة حاصل ما ينتهي إليه الأمر أنها هذه الصفات هي معاني مجردة عن حكم الصفة التي يجب للصفة من حيث هي. لا نستطيع مع تقريرهم لهذا أن نتصور صورة اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات، أنها صفات تقوم به وأنها لا ترتق عن ذاته، وأن ما كان منها صفة فعل فإن أفعاله منها صادر منه سبحانه وتعالى. هذا الذي هو حقيقة اتصاف الله بالصفات لا يقولون به. إذا فكيف أثبتوا حقيقة، كيف أثبتوا الصفة حقيقة؟ يعني في نفس حرج من القول أنهم أثبتوا بل وإضافة لفظ الحقيقة لإثباته، حتى تفهموا مذهب الأشعرية أو أذكركم بمذهب الأشعرية لا يثبتون هذه الصفات، لا يقولون بهذه الصفات السبع فقط، هم يقولون بصفات عقلية، يقولون هي التي يوجب العقل أن تكون صفات للرب سبحانه وتعالى. أولا الصفة النفسية، يقولون أنه الصفة النفسية التي هي الوجود، يسمونها الصفة النفسية لأنها تدل على نفس الذات دون الدلالة على معنى شائد عليها، هكذا يقولون. يلزم من إثباتها إثبات الذات، إثبات الوجود يلزم منه إثبات الوجود، لا يصح ارتفاعها مع بقاء الذات، لا يصح نفي الوجود، ولذلك ما وصفناه بالوجود بهذه الدلالة العقلية أنها نفسية تعود على الذات نفسها، وارتفاعها يمنع وجود بقاء الذات، ولذلك نثبت الوجود. ثم هذا الوجود عندهم يلزمونه يعني صفات لا لا لا لا ليس بتحيز ولا في جهة ولا يرى ولا يخلو منه مكان ولا نحو ذلك، فعادوا على وجوده على الوجود الذي أثبتوه بمعاني كتبوها تمنع وجوده الحقيقي الذي يقوم به سبحانه وتعالى والذي هو عليه دائم عن خلقه عز وجل بذاته التي لا تنطبق عنها صفاته صفاتها وتصدر منها أفعالها، لا يقوم بهذا الوجود. هذه الصفة الأولى الوجود. الصفة الثانية وهناك بعد ذلك خمس صفات يثبتونها يسمونها الصفات السلبية، الصفات السلبية وهي القدم والبقاء ومخالفة الحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية، هذه خمس صفات يسمونها الصفات السلبية. لماذا سموها الصفات السلبية؟ لأن معناها السلب، لا تثبت معنى إلا السلب نفي. فالقدم يعني نفي الحدود، يعني نفي الحدود ليس أكثر من ذلك. البقاء نفي الفناء وهو قديم غير محدث وباقي لا يفنى، ومخالفة الحوادث نفي المثل، نفي المثل هذا المراد به، قيامه بنفسه نفي حاجته لغيره نفي الحاجة، الوحدانية نفي التعدد. فهذه هي هذه الصفات الخمس، الصفات السلبية خمس مع الوجود كم صار؟ ستة صفات. ثم قالوا وله صفات المعاني وهي ما دل على معنى الوجود، الصفات الوجودية، ولا يقوم منه صفات المعاني الوجودية إلا شبه دل عليها العقل وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، لهذه الشبه. وقد بينا في اللقاء السابق وجه قولهم بها، قالوا هم يريدون إثبات أن الله خلق الخلق الاختراع، هم يظنون أن هذا هو التوحيد كله، القول بأن لله على خلقه صنعة واختراع. قالوا والمخترع لا بد أن يكون يعلم بما يخترع وقادر على أن يخترعه ومريد لاختراعه، وهذه الثلاث لا تقوم إلا بحي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فأثبتوا هذه السبع، هذه السبع مع الست المتقدمة كم صارت؟ 13 صفة. طيب هذه الصفات القدرة الإرادة العلم الحياة السمع، هذه معاني تعرض على الله وتركب فيه؟ لا، ليست عارضة عليه ولا تركب فيه، بل هي يوصف بها بحال معنوية، بحال معنوية، حال معنوية هي واسطة بين الصفة وأحكامها، وهي ولذلك قالوا نثبت الصفات المعنوية. ما هي الصفات المعنوية؟ قالوا قادر، مريد، عالم، حي، متكلم، سميع، بصير. ففرقوا بين اتصافه بالقدرة وبكونه قادر، قالوا قادر بقدرة هي ذاتية، هذا هو الأصل اللي بدوا عليه. بعضهم قال لا هي لا ذاته ولا غيره، وبعضهم يقول هي ذاته، وهذا هو الغالب هي ذاته. قديم سميع بسمع هو ذاته، بصير ببصر هو ذاته، ليس شيء غيره، يتكلم بكلام هو ذاته. فقالوا بصفات معنوية، صار عندنا صفات معانية اللي هي السبع اللي هي القدرة والإرادة، هكذا في المصدر القدرة والإرادة والسمع والبصر، وصفات معنوية وهي قادر سميع بصير، أو هذه صفات معنوية، وهذه الصفات المعنوية هي الحالة الثبوتية اللازمة والواسطة بين التي هي واسطة بين الصفة وأحكامها. وكل هذا التقرير لبيان لمنع أن تقوم بالله صفة حقيقية تعرض عليه وتركب فيه كما يقولون، لأنهم يعتقدون أن الصفات أغيار، الصفات أشياء غير الذوات. في عندنا ذوات وفي عندنا صفات، والإحداث الاختراع الذي يدل على الحدوث وترتيب الصفات بالذات، ولا يكون اتصاف بالصفات إلا بالله. طيب إذا أنتم أثبتتم الآن هذه المعاني القدرة والإرادة، كيف تقوم بالرب؟ قالوا تقوم بحالة معنوية، ليست لا تستلزم آلات ولا تستلزم تجدد ولا تستلزم شيئا من أحكام الصفة. هذه الحالة هي الواسطة بين الصفة وأحكامها من الرب سبحانه وتعالى. وعليك أن تفني عمرك في تصور هذا المعنى ولن تتصور له معنى. هل هذا لله؟ يعني أنا الآن أريد أن أعتقد عقيدة، فهمني عقيدة هم. إذا أردت أن تكلفني بعقيدة فعليك بأمرين، عليك بأمرين اثنين لازمان: لغة أفهم بها، وعقل أتعقل به. ما يكون الأمر من هذين الاثنين، لغة وعقل فهم وصورة للمعنى للكلام، أقصد بصورة يعني معنى للكلمة. لما أقول لك سمع، ما معنى سمع؟ فقط شين ميم عين. لو كان شين ميم عين كان هذه أصوات وليس كلام، شين ميم عين هذه أصوات صوت وليس كلام. لكن هذه الحروف تدل على معنى، ما هو ما صورة هذا المعنى؟ لابد أفهم، لابد أعقل صورة هذا المعنى. الذي أعقله أن السمع هو إدراك المسموعات وسماعها حقيقة. لما يتكلم متكلم فإنك تسمع صوته، لما يصوت مصوت فإنك تسمع تدرك صوته، هذا هو. فإذا كان الله عز وجل سميع فإنه سبحانه وتعالى يسمع المسموعات. إذا تكلم المتكلم يسمعه، بل يسمع يمينه النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات المشاء، كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويسمع أصوات خلقه كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد وتكلموا في آن واحد، كل بلغته، كل يرفض حاجته، سمع وميز سبحانه وتعالى بين صوت هذا من صوت هذا وطلب هذا من طلب هذا. في هذا سماعه سبحانه وتعالى الأصوات، يقول لا هذا يعني السمع هو ذاته ولا يقتضي بعد يعني يكون عرضا يلتزم. فسميع بسمع هو ذاته ليس غيره، بصير ببصر هو ذاته سميع. فإذا كان هذه هي صورة الإثبات التي لا يفهم معها شيء يعتقد، وأنا مطلوب مني أن أعتقد ما هي صفات الرب سبحانه وتعالى التي يعرفه بها. وهنا لم يكن عندي معنى أتصوره، فإذا كانت ذاته قديمة وسمعه قديم وسمعه هي ذاته، إذا تكلمت أنا بالكلام الحادث كيف يسمعني؟ لا يحصل سمع، السمع قديم وهو الذات عينها وهو العلم وهو القدرة وهو ليس شيئا غيره. في الحقيقة ما نحصل من هذا الإثبات على معنى مفهوم ويمكن اعتقاده، لا صورة لما يعتقد. هي معاني مطلقة في الهواء، في لا معنى لها، لا يعني لا يوجد لها تأتي لتحصيلها خارج الدهن، لا يمكن تحصيلها خارج الدهن، هي معاني عامة في الدهن فقط، هي معاني عامة في الدهن فقط، وجعلوا فيها أخلاطا من الـ من الـ الأمور التي لا حتى في الدهن لا يتبين معنى شيء من شيء. سميع بسمعه هو ذاته، عليم بعلمه هو ذاته. طيب في العقل يقوم معنى للسمع، منعوا أن يقوم في عقلك منعا مستقلا للسمع عن الذات وعن الصفة الأخرى، لا يمكن أن يقوم في ذهنك للرب على طلبه منك أن تثبت له سمعا يستقل بمعنى يعقل دون ذاته ومعنى يعقل دون الصفة الأخرى التي هي العلم، لا يمكنك إلا أن تعتقد سمعا هو علمه وذاته لا ينفكان، فلا تعدل بين سمعه وذاته وعلمه ونحو ذلك. فما هي العقيدة هنا؟ ماذا أعتقد؟ ماذا أقول في باب الصفة؟ إذن هم لا إثبات في الحقيقة. ولذلك في النفس حرج من القول أنهم يثبتون على الحقيقة، هي أوهام يتوهمونها لما قام في قلوبهم من أن قيام الصفات بالذات تمثيل لها بالمخلوقات، لأن المخلوق لا يكون إلا كذلك، لا يمكن أن يكون مخلوق إلا باتصاف بالصفات، والله هو الخالق فلا يمكن أن يتصف بالصفات. ثم عاندتهم الفطرة القائمة في النفوس أنه ما هو موجود إلا وله صفة، وإذا كان الله موجودا يلزم من هذا اتصافه بالصفات. عاندتهم هذه الفطرة ووقفت لهم النصوص بينهم وبين هذا الاعتقاد، وأرادوا الجمع بين المتناقضات فجاءوا بهذه الأمور التي هي من باب الخيال والوهم لن يتحقق معها معنى. ولذلك أنا لا أقول أنهم أثبتوا حقيقة أو أنهم أثبتوا. الناحية الثانية أنه لا نقول لما نأكل عبدا نقول المشاعرة أثبتوا الصفات السبع التي في كتاب الله، لا لم يثبتوا الصفات السبع التي في كتاب الله، هم أثبتوا صفات سبعا أثبتها العقل، وقد وردت هذه في كتاب الله الأسماء هذه التي أسماء هذه الصفات السبع التي ذكروها وردت ألفاظها وأسماؤها في كتاب الله مضافة إلى الله. فهم لا يثبتون سبعا لأنه شاع بين يشيع بين الطلاب العلم أن الشاعر يثبتون سبع صفات، لا هم يثبتون كما قلنا الآن كم 20 صفة، وزاد بعضهم صفة فصارت 21، الباقلاني والجويني إمام الحرمين زادوا صفة الإدراك، صفة الإدراك يعني إدراك الأضياف أنه يدرك غيره، وهي صفة زائدة عن العلم، قالوا علمه هو ذاته لكنه يدرك الأضياف، لا بد من علم آخر وهو إدراك الأضياف. ثم رجعوا فقالوا لكن هذا الإدراك لا يتكثر في ذاته بكثرة المدركات، طبعا المدركات كثيرة لا يتكثر في ذاته بكثرة المذكرات ولا يتجدد، بل الإضافة لما هو إضافة إضافات ونسب، فرجعوا فإيش فلم يثبتوا المعنى للإدراك معنى يعقل ويمكن أن يعني يعتقد. والماتريدي تبعوهم وأضافوا الماتريدي أضاف صفة صارت كم 22 وهي التكوين، أضاف صفة التكوين وهو إيجاد الشيء المسبوق بالمادة، يعني إيجاد شيء مسبوق بالمادة، يريدون بهذا أن الله عز وجل خالق العالم ابتداء وخلق المتجدد منه، فهذا هو التكوين. فالإنسان خلق آدم ابتداء ثم خلق ذريته منه من آدم، هذا التكوين. فهذه هي الصفات التي يثبتون 20 صفة، وبعضهم يثبت 21، ومن تبعهم على قولهم يزيدون، وقد يزيدون التخليق والترجيح ونحو ذلك في أمور، يعني كل ما هي لأن المسألة تنبني على العقل والعقول تتفاوت، وقد يدرك العقل اليوم شيئا لم يدركه بالأمس. فكل ما علم للعقل شيء إيه أضافوه. فالحاصل الكلام الآن عندنا معدنا شوي عن المقصود. الكلام الآن في الذي في الكلام على صفات الرب التي وصف فيها نفسه سبحانه وتعالى في كتابه. هؤلاء جاءوا فقالوا بشرع مما وصف الله نفسه به في كتابه. شرع مما وصف الله به نفسه في كتابه وصفوه بها. ثم وهذا هو يعني قالوا بهذه الصفات وأضافوها إلى الله عز وجل. ثم نفوا بقية الصفات التي وردت في الكتاب والسنة: المحبة، الرضا، الغضب، الكراهية وغيرها من الصفات. طيب الله عز وجل أضاف إلى نفسه الغضب كما أضاف إلى نفسه البصر، أضاف إلى نفسه الإرادة كما أضاف إلى نفسه السمع وغير ذلك. ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ قالوا فسروا الصفات التي نفوها بواحد من تفسيرين. كل صفة من الصفات التي نفوها فسروها بواحد من تفسيرين. لهم طريقتين في تفسير بقية الصفات التي هي غير السمع من الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إما بالإرادة يردونها إلى صفة الله الإرادة التي أثبتها، فيقولون غضبه إرادته الانتقام وليست معنى اسمه الغضب يقوم به، لا يتصف بصفة الغضب المعروف معناها فتقوم به، لا غضبه إرادته الانتقام، محبته إرادته الإحسان. ففسروها فسروا الصفات التي نفوها من نحو هذه الصفات بالصفات التي قالوا بها ولا نقول أثبتوها، وهي الإرادة أو القدرة. وفي الغالب أن هذا التفسير في الإرادة أو القدرة في الغالب يكون في الصفات الذاتية في الغالب، فيقولون يده يعني قدرته ورجله نحو ذلك قدرته، يردونها إلى قدرته سبحانه إلى الصفات. أما الطريقة الأخرى فهي تفسيرها تفسير الصفات التي نفوها ببعض مخلوقاته، فيفسر لك الغضب بالعقوبة، غضبه يعني عقوبته، فغضب الله ليس صفة تقوم به ولكن المراد عقوبته التي يعاقب بها عبده، فهي ليست إضافة صفة إلى موصوف وإنما إضافة مخلوق إلى خالقه، مخلوق إلى خالقه. فليس لك عندهم أن تقول بصفات غير السبع مما ورد في كتاب الله وسنة رسوله للرب سبحانه وتعالى إلا على هذين الأمرين، إلا على هذين التفسيرين: إما إرادته أو بعض مخلوقاته. غضبه إما تقول إرادته الانتقام، هذا إذا أردت أن تكون صفة، أو قل العقوبة التي يجريها على عبده، وهذه إضافة مخلوق. إن أردت الإضافة، إضافة صفة إلى موصوف، فتفسرها بالإرادة والقدرة ونحو ذلك. وإن أردت وإن رأيت الصفة ليست إضافة صفة إلى موصوف بل إضافة مخلوق إلى خالقه فلك ذلك. فهي هذه طريقته. طيب لماذا؟ لماذا هذا التفريق؟ لماذا قلت الإرادة إرادة الله التي هي صفته وغضبه لا يقوم به غضب ولا يوصف بالغضب؟ لماذا؟ يعللون بثلاث علل. ذكر الشيخ هنا واحدة وفصل الجواب عنها تفصيلا وافيا ولم يذكر الطريقتين الأخريين. تذكر نبين الطريقة العلة الأولى التي ذكرها الشيخ ونتكلم عنها، ثم نبين العلتين الأخريين حتى يتم البيان. نعم أقرأ الآن. الكلام القادم هو كلام عن علة من العلل التي يقولون فيها بالفرق، يقولون فيها بالفرق بين ما قالوا به من الصفات وما نفوه من الصفات من المثل ورد في كتاب الله. قالوا بالشبع ونفوا بقية الصفات. لماذا؟ بين الفرق أي موضع الفرق الذي أوجب هذا التحريف؟ قالوا بثلاث أمور. الأول هو ما سيأتي له. إذا لم يفرق بين ما نتيجه وبين ما نتيجه فليقول في أحدهما تنقوم في الآخر، فليقول لئن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه قراره. وهذا هو التمييز. نعم، أنت تثبت تقول لله بأن له إرادة وأنه مريد، تقول مريد بإرادة، تقول هذا، والمخلوق مريد بإرادة. فإذا كان الاتصاف بالصفات حدود فإن هذه الصفة يتصف بها المخلوق فهي دالة على الحدود. فجعلت الرب بهذا حادثا كالمخلوق، شبهت الرب بخلقه. وأنت تقول هذا في محبته ورضاه، تقول أنا أنفي عنه المحبة والرضا والغضب، لأنه لأن الرضا والغضب والمحبة هي التي تكون في المخلوق ويتصف بها المخلوق. المخلوق هو الذي يغضب وهو الذي يريد وهو الذي يحب وهو الذي يرضى، ولا يقوم ذلك من رب سبحانه وتعالى. فإذا جئت لأصل الأمر الاتصاف بالصفات، ما الفرق؟ الله مريد بإرادة والمخلوق مريد بإرادة. المخلوق يغضب والرب يرضى، المخلوق يرضى والرب يرضى. فلماذا أثبتت الإرادة ونفيت الغضب؟ نفيت الغضب حتى لا تمثله بخلقه، وأثبتت الإرادة دون أن تمثله بخلقه. قل هذا في الجميع. إما قل كما أني أثبتت له إرادة لا تستلزم تمثيله بخلقه، أثبت له غضبا لا يستلزم تمثيله بخلقه، أو قل لا أثبت له إرادة حتى لا أمثله بخلقه كما أني لا أثبت له غضبا حتى لا أمثله بخلقه. الباب واحد. ما الفرق؟ اقرا. وان قلت له اراده تليق به فما ان للمخلوق اراده تليق به قيل لنا وكذلك له محبه تليق به وللمخلوق محبه وللمخلوق محبه تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. لماذا تجيب عن قولنا ان الاراده صفه تقوم في المخلوق وقد أثبتها لله، والغضب صفة وصف الله به نفسه وهو في المخلوق ونفيته؟ لماذا؟ قال لأن الإرادة تليق بالخالق، أما الغضب لا يليق. وأنا أثبت إرادة تليق بالخالق ولا أثبت الغضب. نحن نقول لك في الجواب كما أثبت إرادة تليق بالخالق مع أن المخلوق يتصف بها، أثبت له غضبا يليق به مع أن المخلوق يتصف بالغضب. أنت تقر أن المخلوق يريد ويتصف بالإرادة، ثم تقول إرادة الله تليق به، وهذا هو السبب الذي لأجله أثبت الإرادة لله. ثم جئت تقول لا أثبت له غضبا لأن الغضب يليق بالمخلوق. طيب وإرادة المخلوق تليق به، وقد أثبت لله إرادة تليق به، فقل هنا كذلك. قل غضب المخلوق يليق به وغضب الخالق يليق به. ما الفرق؟ ما في فرق. إذا رددت الأمر لما يليق بالرب فقد أثبتت الإرادة للرب كما تليق به، وللمخلوق إرادة تليق به، فقلت الغضب نحو ذلك. قل له غضب يليق به وللمخلوق غضب يليق به. ولا تتصور على كتاب الله تكذب الله ورسوله وتقول لا شاوي بين البابين. أو أعطينا فرق. هذا الفرق يلزمك فيما قلته كما يلزمك فيما نفيته فلا فرق. طيب هذه النقطة، يعني النقطة الأولى أنه قال الصفة من حيث هي الإرادة صفة لله عز وجل تقوم به معنى يقوم به، وأما الغضب هذا للمخلوق ولا يكون في الرب. ثانيا قال الإرادة التي تثبتها، وإن كان المخلوق يتصف بها إلا أن يثبتها تليق بالرب. قلنا على الوجهين هذه صفة وهذه صفة، وصف الله بها نفسه وتلك صفة المخلوق فينبغي إثبات الجميع. نعم. وإن قال الغضب غليان من قلب طلب الانتقام قيل له، والإرادة من النفس إلى جد منفعة أو أجل مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. هذا هو العلة الأولى، الفرق الأول الذي يذكرونه، وهذا هذا الكلام في هذه الأصول التي قرأها الأخ الآن هو موضع الفرق الذي يقولونه. الفرق الأول قلنا له قالوا كم فرق بثلاثة، هذا هو الفرق الأول. قالوا الغضب يستلزم آلة، يستلزم قلب وعروق ودم، فإذا غضب الموصوف بالغضب فمعنى هذا أن دمه يغلي في قلبه وتجفف منه أوجاجه، هذا هو معنى الغضب. فالغضب يستلزم، معناه يستلزم الآلة التي هي القلب والعروق والدم، وهذا المعنى لا يليق بالغضب. فلما كان الغضب من حيث هو يستلزم الآلة فإنه لا يليق بالغضب، ولذلك لا نقول أنه يغضب. هذا هو الفرق الأول. إذن الفرق الأول عندهم بين ما أثبتوه ما قالوا به من الصفات الواردة في كتاب الله وما نفوه، أن ما قالوا به لا يستلزم، قالوا القدرة والإرادة ولا تستلزم الآلات، أما الغضب والمحبة والرضا فإنها تستلزم الآلات، تستلزم قلب وعروق وهذه يتنزه الله عنها، ولذلك أنا لا أثبت الغضب ولكن أثبت الإرادة لأنها لا تستلزم. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق الأول الذي يقولون به. ما الجواب على هذا الفرق؟ نقول ما قلته في الغضب متخوض معناه في الإرادة، استلزام إيش الآلات، فإن الإرادة هي بين النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، بين القلب ورفقته إلى وبينه إلى جلب المنفعة أو دفع المضرة، هذا معنى الإرادة الذي يعني تقول به. وعلى هذا فيتستلزم، هذا نقوله في المحاجة، وعلى هذا فيتستلزم إيش الآلات، تستلزم قلبا وبينا ونحو ذلك. قال لا، هذه الإرادة التي تفسرها بهذا وتستلزم ذلك هي إرادة المخلوقات، هي التي تستلزم، أما إرادة الخالق فلا تستلزم. قلنا والغضب الذي قلت أنه غليان دم القلب لطلب هو غضب المخلوق، أما غضب الخالق فلا يستلزم ذلك. حقق فقط، وهذا نقوله ليس فقط في الإرادة فقط بل في جميع الصفات، يلزمك ذلك في كل الصفات. أنت أثبت العلم، العلم معناه انطباع صورة المعلومة في نفس العالم، أو هو صفة عرضية قائمة بالعالم بالعالم، هذا العلم. تقول هذه صفة المخلوق، نقول لك وكذلك من غضب وغيره، المعنى الذي ذكرته لمعنى الغضب ولمعنى المحبة ولمعنى الكره هو معنى صفة المخلوق، وما دمت تمنع معنى صفة العلم على نحو ما هو قائم في المخلوق عن أن تقوم بالله مع إثبات العلم بالله فافعل هذا عينه فيه، فالغضب بقية الصفات خيرا لك وأسلم من أن تتشور على كتاب الله وقوله بجبريل، وأن تمنع النصوص عن دلالاتها وتعبر الرب عن دلالاتها، ليس كذلك؟ هذا العلم. الكلام، الكلام هو تحرك الشفتين بألفاظ يصوت بها، فكيف أثبته لله؟ يقول لا، هذا الكلام الذي ذكرته هو كلام من؟ كلام المخلوق. طيب كلام الله؟ قال لا، كلام الله يليق به. قل هذا في الغضب، فالغضب الذي هو بين النفس أو غليان دم القلب هو غضب المخلوق، أما غضب الله فيليق به. وش اللي يمنعك؟ ما المانع من أن تقول هذا كما قلته في الكلام؟ قله فين؟ في الغضب. خير لك وأحسن من أن تكذب الله ورسوله وتعطل كلام الله عن معانيه وتعطل الرب من صفاته، أليس كذلك؟ الشبر هو طرد الأصوات سماح الأذن، فكيف أثبته لله وهو مستجر الآلة؟ يستجر أذن وصماح، فكيف أثبته لله؟ قال لا، هذا الذي يستجب هذا والذي قلت به هو سمع من؟ المخلوق، أما سمع الخالق فيليق به ولا يستجب. قل هذا في الغضب وأثبته لله، قل غضب الله يليق به. البصر الذي يثبت، تقول له هو انعكاس صورة المرئي في العين، هذا هو البصر، انعكاس صورة المرئي في العين، فاستلزم بهذا ايش؟ آلة. فكيف اثبته لله؟ قال لا، هذا البصر الذي تصف به المسلم هو بصر المخلوق، اما بصر الخالق فلا يستلزم ولا يليق به. قل هذا في ايش؟ في الغضب، قل غضب الله يليق به ولا يستلزم ما يستلزمه غضب المخلوق. والبابان واحد لا الفرق، يعجز عن تحريف يحتيط فرق. القدرة هي تعلق الاستطاعة بالآلات، تعلق الاستطاعة باليد وبالرجل، هل يكون قدرتك على الوصول إلى المكان الفلاني بمشيك على قدم، قدرتك على حمل الشيء باستطاعة يدك، فاستلزمت آلات، فكيف أثبتها لله؟ قال هذه القدرة التي وصفتها بهذه الصفة هذه القدرة في المخلوق، أما قدرة الخالق فتليق به. قل هذا الكلام في ايش؟ في غضب الخالق ورضا الخالق ومحبة الخالق، بل فرض لم يحصل ايش؟ لم يحصل فرقا، لم يقرر فرقا، إلا فرق وهمي فقط. الإرادة من حيث هي فعل عام لا يتعلق بحيث هو بالآلات. النظر في اللوازم والمتعلقات، ينظرون في اللوازم والمتعلقات، والنظر في اللوازم والمتعلقات نظر في الكيف، مشكلة ولا؟ أليس كذلك؟ هو نظر في الكيف، هم يطلبون كيف هي، يقول لا ترضى بكيف هي، لأنه كيف هي ما يمكن أن تحصل عليها، لم يخبرك الله سبحانه وتعالى، ولو ترى ولو رأيته لا أحق به حتى تعرف كيف، فالطمع مقطوع عن العلم بكيف هذه، فإرادته صفته تقوم به حقيقة وتستلزم لوازم تليق بجلاله وعظمته وتحصه، وليست هي كصفة المخلوق. لما جئت تكيف ألزمتها صفات المخلوقين فكيفتها، أنت شبهت ومثلت، لكن لو قلت له إرادة تليق به ولوازم تلزم من هذه الإرادة تليق، كما أن إرادته القائمة به تليق بذاته وبه، فلوازمها تبعا لها تليق بذاته ولوازمه وتليق بذاته وصفاته وهي على ما يليق بجلاله، ليس له فيها مثل. أما تأتي عند اللوازم فتقيد الصفات بلا باللوازم التي في المخلوق، هذا تمثيل، هذا تمثيل. أنت ممثل الآن لما قيدت وصف الله عز وجل بصفة الغضب بلوازم الغضب التي في المخلوق، يقول لك لا، غضب الله تنزل منه لواجب ايش؟ تليق بجلاله وعظمته، لا تستلزم ما يستلزم منه غضب المخلوق. انت نستلزم، انت نستلزم، توهمت التكليف فنستلزم. ارفع هذا التكليف، اثبت لله الصفه على وجه يخصه ويليق به، تقوم به حقيقه بلواجب حقيقيه تليق به لا مثل لها، كما ان صفته تليق به لا مثل لها فلواجبها ايضا تليق به لا مثل لها في المخلوق. قل هذا وتشرب من الفرق. ثم اذا اردت بعد ذلك ان تبحث، طيب تسال تقول طيب ما هي اللواجب التي تلزم من صفه الرب التي هي الغضب التي تلزم من قيامها به؟ يقول لك هذه الكيفيه هي القدر المجهول الذي لا يشعر احد علمه ابدا ابدا، والله عز وجل رحمنا فلم يذكره لنا في الكتاب، لانه لو ذكره ما نستطيع نفهم، بل لا قدره لنا على الاحاطه به. لما كان لا قدره لنا على الاحاطه به لم يخبرنا به، لانه لا قدره لنا على الاحاطه به، لم يحصله بوجه من الوجوه حتى لو رايناه، لم تحصل كيفيه ولواجب صفاته التي قال، لن تحصل ذلك ولن تقف عليه ولن تفيق به، لانه كما قلنا في اللقاء السابق لا يمكن ان تحيط بالله علما بصفات الله كيف تقوم به، تحيط بذلك علما الا واحد النسيم، اما نظيرا له يعرف منه ما يعرف من نفسه، او اعلى منه يعرف منه بالاحاطه، والامران متقيان على الرب سبحانه وتعالى. اذا لا يمكن ان يحاط علما بصفاته ولواجبها كيف تقوم به، لكن هي صفات حقيقيه لها كيفيات تقوم بذاته بكيفيات تليق به وتخصه لا مثل له فيها ولا يمكن الاحاطه بها. فاثبت وامثل مثل واقطع الطبع عن العلم بالكيفيه ترتاح. اثبت ما اضافه الله لنفسه وامثل مثلته لخلقه واقطع الطبع عن العلم بالكيفيه، هذا ما يوافق الفطره ويمنع عنك المنازعه التي منازعة الفطرة لما في علمك التي أوصلتك في نهاية الأمر إلى الحيرة. إذن هو لم يحقق بهذا طرفا. نعم. قال وكذلك يلزم من قوله كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. كذلك يلزم، يعني كما ألزم في الإرادة، لما قلنا الإرادة هي بين النفس فاستلزمت الآلات، يلزم كلامك الكلام والسمع والبصر والعلم والقدره لان تستجيب الالم على الوجه الذي ذكرناه، الوجه الذي ذكرناه العلم اتباع صوره المعلومه في نفس الالم، الكلام تحرك الشفتين واللسان بصوت، البصر انعكاس صوره المرء في العين ونحو ذلك، كل صفه من هذه الصفات السبع تستجيب الالم. فانتهى أن الرب سبحانه وتعالى قال لا، إنما أثبتها لله عز وجل على نحو تليق به ليست كصفة المخلوق التي وصف. قلنا وكذلك ما وصفت من الغضب هو غضب المخلوق، فأثبت لله صفة تليق به وليست كصفة المخلوق كغضب المخلوق. نعم. إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، هذا منتهي عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. نعم، قلت بنفي النواجذ عن الغضب والمحبه والرضا فهي كذلك، النواجذ الخاصه بالمخلوقين فهي كذلك منفيه في السمع والبصر وفي جميع الصفات، تجعل الباب واحدا. نعم، وان قلت لا. نعم. ويقال انه لا حقيقه لهذا الا ما يختص بالمخلوقين، فيجب نفيه عنه ليس له مهابه السمع والبصر والكلام والعلم والقدره. فان قال انه لا حقيقه لهذا، لهذا يعني الصفات التي نفاها وهي غير السمع، للغضب وللكراهيه وللمحبه ونحوها لا حقيقه لهم إلا ما يختص بالمخلوقين، أنا لا أتصور غضبا إلا على هذا الوجه، لا حقيقة له إلا كذلك، قيل لك وكذلك السمع والبصر لا حقيقة له إلا ذلك، ولا صورة له إلا ذلك، استلزم الآلام. فاجعل الذات واحدة كما نفيت الغضب عبت السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة والحكمة. فالقتلاء سمعه وبصره وإرادته تليق به تقول وغضبه ومحبته تليق به يعطيني فرق حصل فرقا. إذا من هذا الطريق من هذه العلة واضح أن قوله بالفرق إيش باطل. إذا العلة الأولى التي لأجلها فرقوا أو الفرق الأول الذي جعلوه بين ما يفرجونه بين ما يقولون له من الصفات وبين ما يفرجونه من صفات الرب سبحانه وتعالى أن ما أثبتوه أو ما قالوا به ما قالوا به في دعواهم لا يستلزم الآلات. أما الصفات التي نفوها تستلزم الآلات قلنا لا حتى كيف تستلزم الآلات. قال لا استلزامها الآلات هو في المخلوق. قلنا وكيف استلزامها الآلات في المخلوق وما يقوله في الخالق هي لقبيل فاجعل الذات واحدة. صار في فرق هنا صار في فرق ما في فرق. قبل أن ننتقل للفرق الثاني الذي يجعلونه لما وجع عليه نقرأ بقية الكلام لأنه متعلق بهذا الفرق الأول. إذا الآن نحن نتكلم عن الفرق الأول الذي وضعوه في منهجهم في اعتقادهم القول بالصفات السمع دون القول ببقية الصفات وهي أن السمع لا تستلزم الآلات والبقية تستلزم إيش؟ الآلات. قلنا لا حتى السمع تستلزم. قال تستلزم في المخلوق. أما ما يقول في الخارج فهي المبين. قلنا وما قلته من استلزام فيما نفيه إنما يستلزم في المخلوق. أما ما يقول في الرب فهي المبين. فالنتيجة أنه ما هذا الفرق صحيح ولا باطل؟ معقول؟ سالب من المعارضة؟ غير سالب من المعارضة ولا معقول ولا مفهوم ولا يتحقق به معنى يعتقد يقوم في القلب. نعم اقرأ بارك الله فيك. بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه بما اثبته. نعم هذا المفرق الذي هو الاشعري بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه هذا يعني درجة أخرى من الجواب. يعني أولا قررنا الجواب على صورته التي هو عليها هذا الجواب عن تفريقه بين القول بالصفات السبع ونفي الباقي لأن تلك تستلزم الآلات فنفيتها لذلك وتلك لا تستلزم الآلات فنفيتها لذلك بينا أن حتى تلك تستلزم هذا في ذات الأمر في ذات الأمر كما هو عليه أن هذه تستلزم كما أن هذه تستلزم إن جعلتها إن نظرت إليها من جهة قيامها بالمخلوق أو قل ما يليق بالخالق يليق به وما لا يقوم بالخالق المخلوق يليق به وأكد الجميع كل يليق بالموصوف به وتستريح وإلا فإن في ذات الأمر لا فرق عنده. هذا جوابنا نحن عليه. ثم نلزمهم أيضا في هذا الفرق بجواب آخر نلزمهم بما يقوله هو للمعتزلين لأن المعتزلي حاجب يأتي المعتزلي للأشعري فيقول له لو قامت به صفة وجودية المعتزلي يقول للأشعري يقول لو قامت به صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم هذه صفات وجودية التي السمع التي قلت بها صفات وجودية لو قامت به لكان محلا للأعراض وللزم بذلك أنه مركب وللزم بذلك الانقسام وأنه ينقسم إلى عالم وقادر وكذا وهذا يستلزم التجسيم والتجسيم تبديل لله للمختزات فلم يبقى مختزا هكذا يكون المعتزلي الأشعري يقول له لو أثبتها وهو يوافقه على هذه الترتيبات الصفات في الرب أن الصفات أعراض يلزم منها التركيب والانقسام والتجسيم ويوافقه بهذا فيقول له كيف تقول بهذه الشبهة وهي صفات وجودية لو قامت به لكان كذلك ايش يجيبه يقولون هم هذا موجود في كتبهم، يقولون لا نحن نثبت هذه الصفات السبع على وجه لا نسميها معها أعراضا، ما نقول إنها أعراض ولا تستلزم الأعراض، فلا تشبه صفات المخلوق، فإثباتنا لا يستلزم منه المشابهة، بس هذا هو الجواب. لا تستلزم إيش؟ أنا لا أقول إنها أعراض، أنا أقول صفات، أنت تسميها أعراض هذا، أما أنا ما أسميها أعراض ولا أعتقدها أعراضا يركب منها الخالق، وإنما أعتقدها صفات تليق به، وعند ذلك فأنا لا أجسم. هذا جوابه للمعتزلة، فهمتم؟ نقول له هذا الجواب الذي قلته للمعتزلة تجيبك به إيش؟ الصفات التي نفيتها في الغضب والمحبة والرضا، قل نثبتها على وجه لا نسميها معها أعرابا ولا يجب منها التشبيه. إيش الفرق؟ إذن يبطل قوله بالفرق الأول، وهو أن إثبات الصفات التي نفاها يستلزم الآلات، أما التي أثبتها لا يستلزم الآلات، بطريقين: أولا بتقرير المسألة في صورتها في ذاتها، ما قلته في الغضب وغيره يلزم الآلات، فالكلام يستلزم الآلات والبصر يستلزم الآلات والسمع يستلزم الآلات، يعود عليك فيقول لا، السمع الذي يستلزم الآلات سمع المخلوق وسمع الخالق يليق به، قلنا لا، والغضب الذي يستلزم الآلات غضب المخلوق وغضب الخالق يليق به، ما الفرق؟ هذا التقرير الوجه الأول. الوجه الثاني نقول له، نقول لك في الجواب عليه ما تقوله للمعتزلي إذا ألزمك بأن هذه أعراض، لأن السبع هذه التي أثبتها أعراض يلزم منها تركيب الضبط وانقسامه وتجسيمه وجعله من المحدثات، لماذا تجيبه؟ قال قول له أنا لا أسميها، أنا لا أسميها أعراض ولا أعتقد أنها أعراض، هي صفات تليق بها. قل نفس الكلام في الغضب والكره والرضا، واضح يا اخوان؟ فصار ألزم بعدم الفرق بأن هذا الذي ذكره ليس فرقا على الحقيقة ولا يشك معه هذا القول بهذا السيد من هذين الوجهين: أولا بتقرير المسألة في ذاتها على صورتها على ما هي عليه، ثانيا بما يقوله هو لمعارضه. نعم. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا تجاوز قائم به فإنه يبين للمعتزلين أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المبتدأ، فهكذا يقول له المثبتون لكائن الصفات من المحبة والرضا والهداية. هذا هو معنى الكلام الذي ذكرناه، هذا هو قول الشيخ المتكبر المعتزلي، يقول الأشعري هذه صفات وجودية، السبع التي أثبتها صفات وجودية يستلزم قيامها بالرب أن يكون وصف الرب بها أن يكون محلا للأعراض ويكون مركبا منقسما ونحو ذلك، وهذا تشبيه له بالمحتلات. يقول لا، أنا لا أثبتها أعراضا ولا أقول بأنها أعراض ولا أسميها أعراض، وإنما هي صفات تليق بالرب سبحانه وتعالى. نقول له قل هذا في إيش؟ قل هذا في إيه؟ في بقية الصفات. هذا الفرق الأول الذي ذكره الشيخ وأجاب عنه. هناك فرقان آخران حتى تتم الفهم، هناك فرقان آخران يذكرانهما أيضا في هذا الباب. الفرق الثاني يقولون الغضب والرضا والمحبة والكراهية ونحوها صفات انفعالية، صفات انفعالية توجب حدث يوجد، توجد حدث يوجدها، بمعنى أنه لا يغضب، لا يقع الغضب إلا بسبب حادث يغضب منه، فالغضب هو صفة انفعالية تحدث متى ما حصل إيش؟ ما يوجبها، يحدث ما يوجب الغضب تكبر وهذا الصفة انتعامل لا تكون إلا بسبب يوجبها. وإذا كان ذلك كذلك فيكون السبب الموجب للغضب هو الذي أوجد الغضب، هو الذي تسبب في الغضب. وإذا كان ذلك كذلك فلو قلنا أن الله يغضب فمعنى هذا أن خلقه يؤثرون فيه، وهذا باطل لأن الله لا يؤثر فيه مخلوقات. فهمتم هذا؟ هذا هو الفرق الثاني. قالوا أما الإرادة لا يستلزم منها التأكيد، القضاء لا يستلزم منها التأكيد، السمع والبصر لا يستلزم منها التأثر، لا يستلزم التأثر، هو يريد الاتجاه. فلا صورة للتأثر والتأثير في الإرادة والقضاء. أما في الغضب والكراهية ونحن لا يوجب وجود مكروه ومغضوب ما يغضب منه وما يرضى عنه. فإذا وجد وقع الرضا، وإذا وجد السبب وقع الغضب، وإذا وجد السبب وقعت الكراهية، فعند ذلك يكون المخلوق هو الذي إيش يؤثر في الخالق. والخالق وإذا كان ذلك كذلك فهذا باطل، المخلوق لا يؤثر في الخالق. هذا هو الفرق الثاني الذي ذكره. الجواب عن هذا الفرق نقول: أولا، ماذا تريد بقولك المخلوق يؤثر بالخالق؟ ماذا تريد وتنفيها؟ ماذا تريد بنفسك التأثير أن يؤثر الخالق؟ تريد أن المخلوق لا يكشف بالخالق صفة عديمة، ولا يوجد في الخالق صفة ليست فيه؟ هذا الذي تريده؟ إذا كان ذلك كذلك فهذا معلوم بالضرورة، ما في حاجة لتقول هذا، هذا أمر معلوم بإيش؟ بالضرورة، لا حاجة لأن تقول، لا حاجة لأن تضيع الوقت فيه وتنمي أعناق النصوص له، هذا معلوم أن العبد لا يوجد في الرب صفة ليست فيه. من يقول بهذا؟ ما أحد يقول بهذا. فما في داعي لهذا يعني؟ إذا كنت تقصد هذا، وإذا كنت تقصد أن المخلوق لا يغضب الخالق ولا يشفقه، فجوابك على هذا أولا أن هذا لا يتغير مبتلع في العقل، في العقل غير مبتلع أن يغضب المخلوق خالقه بفعل يفعله، هذا في العقل غير مبتلع، في الأصل العقل غير مبتلع. والدعوة التي ادعيتها بنفسه إنما هي دعوة لا دليل لك عليها إلا بتسمية هذا تأثيرا، أنت سميت تأثير، أما بالعقل فلا يمكن، ما في شيء يمنع عقلك من أن يغضب الخالق على من عبده بفعل تعالى، ما في شيء يمنع ذلك، ما في دليل عقلي يمنع ذلك. ما معك أنت لمنع ذلك إلا دعوة سميتها التأثير، هذه دعوة أنت تدعيها ولا صورة لها تفقد بها وتعقل بها أبدا. هذا أولا. ثانيا أن الرب سبحانه وتعالى ورسوله كذبا في دعواك أن العبد لا يرضي ربه. قال الله عز وجل في كتابه في المنافقين: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. شوف ما أسخط الله، الله يقول هنا أنهم فعلوا فعلا يسخطوا، يوجب سخطه ويكون يسخطه. وقال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. يعني إذا طغيتم حل إيش؟ غضبي. كذبك الله في دعواك أن العبد لا يؤمن ربه ولا يشكره. إن كان قصدك بنفي التأثير نفي أن يغضب الرب، أن يغضب العبد ربه أو يسخطه. الله قال أنه يسخطه عبده إذا اتبع ما يسخطه، ويغضبه إذا فعل ما يغضبه. هذا قول الله. وثبت في الصحيح في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصفة لما مر به سفيان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه فقالوا فيه قولا، فقال فرجع عليهم أبو بكر قالوا قال لهم ألا تعلمون من هذا، هذا أيضا إمام قريش وكذا وكذا وكذا. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدث، فقال لأبي بكر لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. والحديث في مسلم لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، فأثبت أنه ليش أن العبد يغضب ربه. إذا كان التأثير الذي تم فيه هو أن العبد يغضب ربه فنقول لك ما جئت بشيء، لا ليس معك لا حجة عقلية والشرع كذبك في هذه الأحكام، أنت صادقت الشرع. الشرع يقول العبد يغضب ربه فنقول لا يغضب، وليس معك معارض يجب الصيرورة إليه، هي دعوة مجرد دعوة لا تأثير. طيب هذا الجواب الأول. طيب القضية الفرق بين ما أثبت وما نفى، يعني قوله بالتأثير باطل من أساسه، لكن قضية الفرق بين هذا التأثير وهذا هذه الصفات تستلزم تأثيرا كما يدعي وتلك لا تستلزم تأثيرا، قلنا نقول لك في الصفات التي قلت بها أنها تستلزم تأثير كلام كما تستلزم هذه التي نفيتها التأثير. كيف؟ ألا يسمع الله عز وجل دعاء الداعي ويجيبه إلى دعائه؟ نحاجك بإجابته دعاء الداعي، يجيب دعاء الداعي ولا ما يجيبه؟ إن قلت يجيبه فهذا تأثير، فاستلزم السمع تأثيرا على دعوة، وإن قلت لا يجيبه كذبت الله ورسوله ومقتضى الفطرة ومنعت عن نفسك باب خير تحتاج إليه في أن تطلب ربك، فلا تدعوه إليك ولا ترفع يديك إليه. صح ولا لا؟ فنحاجه أيضا هذه كذلك تستلزم التأثير على دعوة. كذلك يحاج هنا أيضا بسماعه سبحانه وتعالى لأصوات خلق لرؤيته سماعه أصوات خلقه إذا دعوه ويجيبهم، ولرؤيتهم حركاتهم وأفعالهم فيعاقبهم عليها. فدل هذا على أنه رأى ما فعلوا مما يحتاج إلى العقوبة، مما يوجب العقوبة، رآه يقع منهم ببصر قلت به وصفت الله به، وهذا يستلزم تأثيرا. فما قلته في الغضب يلزمك من أنه يستلزم التأثير، يلزمك فيما قلته من أديش من الصفات ويستلزم ذلك تأثيره. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن يقال أن الأفعال التي فعلها العبد وغضب منها الرب من الذي خلقها؟ الله. ومن الذي شاء وأراد أن تقع؟ الله. فالأمر كله بإرادته ومشيئته، ليس ثمة تأثير ولا مؤثر ولا شيء. تأثير ومؤثر هذه دعوات وأوهامه وخيالاته، لم يشبه قلبك من الباطل من باطل التمثيل، فأردت تتطلب أي شيء يدلك بس على النهر. قال في قلبك باطل من قيام الصفات بالرب، هذه القضية. وصرت تبحث عن كما يقولون الغريب يتعلق به بقشة، فصرت تبحث عن شيء يساعدك على منع هذا قيام الصفات بالرب فقط، وانا ما عندك فكرة. الفعل الذي فعله العبد وغضب منه الرب، الله خلقه والله شاءه ان يقع من العبد وأن يفعله العبد لم يقع إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يقع في ملكه ما يريد هو يشاء وما يشاء. ومن الشاهد على ذلك أنك ما فعلت إلا فعلا سبق أو كتب أو كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق الأربعين سنة كما في حديث آدم وحجة آدم وموسى. فالله شاء وخلق، إذا كان هو شاء وخلق فين موضع التأثير يا أخوان؟ التأثير فين؟ أين التأثير؟ هي شبهة خيالية، شبهة خيالية يتطلبها الخليل من الإيمان والخليل من العقل، هي قضية فقط أن الله لا يمكن أن تقوم بها الصفات. ثم بعد ذلك اعبد كما شئت، يأتي بأشياء لا يستقيم بها عقل ولا يستقيم بها شرع ويجعلها أسباب. فهذا الفرق الذي ذكره أيضا فرق غير صحيح، فرق غير صحيح، فرق دعوة أن الصفات التي نفوها من الغضب ونحن تستلزم تأثيرا من المخلوق في الخالق والمخلوق لا يأثر في الخالق، يقول هذا فرق لا يستقيم له. أولا هو باطل، أولا التقييم باطل في صورته، ليس ثمك تأثير ولا شيء، لأننا نعلم بالضرورة أن العبد لا يوجد في الرب صفة ليست فيه، وأننا نعلم بالضرورة أن الرب خالق العبد وخالق فعله ومشيء هذا الفعل هو الذي شاءه سبحانه وتعالى وأراده أن يقع قضاه وقدره، فما في شيء اسمه تأثير. لكن إذا صرت متمسكا بهذا الباطل يقول إنه في تأثير، قلنا يلزمك نظيره في الصفات التي قلت بها، يلزمك أيضا في الصفات التي قلت بها، أجب عن إجابته دعوة الداعي أثرت فيها ولم تؤثر، إن قلتها أثرت فانت عنه السمع كما نفيت عنه الغضب، وإن قلت لا تؤثر قلنا لك وفعل العبد الذي أغضب ربنا لأثر فأثبته كما أثبت هذا. فهمتم؟ إذن الفرق الثاني الذي ذكروه ليس فرقا صحيحا، فصار عندنا ذكروا فرقين كلاهما باطل. الأول أن تستلزم الآلات الذي ذكره الشيخ وأجاب عليه، الثاني أنها الصفات انفعالية تستلزم تأثير الخالق المخلوق في الخالق، وبينا فساد ذلك. الثالث، السبب الثالث أو الفرق الثالث الذي ادعوه، قالوا أن الغضب والرضا والمحبة والكراهية ونحوها مما يخوف هي صفات أفعال تثبت وتزول، فيكون غضب على العبد اليوم ثم رضي عنه ايش؟ غدا. غضب على جيد اليوم ورضي عنه غدا، فهذه الصفات تزول تثبت وتزول، والثبوت والزوال هي حوادث تتغير، والرب ليس محلا للحوادث التي تتغير، ليس محلا للأغيار، ما يصح أن يغضب اليوم غضب، لو كان يغضب لكان غضبه قديما ثابتا لا يتغير ولا يتجدد ولا يتجدد أفعال، فهو لا يتصف بهذه الصفات. أما الإرادة والقدرة فهي قائمة به قديما وليست أفعالا تثبت وتزول. الجواب عن هذا أن نقول أنت تقول في الإرادة وفي القدرة وغيرها من الأشياء أنها لا تتجدد فليست هي بصفات أفعال يلزم منها ما يلزم من الغضب وغيره، فأجب عن تجدد مراداته وتجدد قدرته سبحانه وتعالى على مخلوقاته. هو لم يخلق الخلق كله مرة واحدة في القيم الخلق حال له أول مش كده ولا لا؟ ثم أفراد المخلوقات أجزاء العالم تحدث إيش؟ شيئا فشيئا. فهذا الحدوث الذي صار شيئا فشيئا شيء لم يكن وصار ووقع، وبعد أن صار رجع فزاد. زيد لم يكن في الدنيا فخلقه الله، خلقه السالف جديد لم يكن، ثم مات ففني وزاد. كيف تعلقت إرادة الله بها؟ وأنت تقول الإرادة إيش؟ قديمة ولا تتجدد، قدرته قديمة لا تتجدد. فإما أنه قدر على ذلك كل مرة واحدة فهذا يلزم عليه أن يكون فعله كله مرة واحدة في ذات الأمر قديما فعله كله مرة واحدة، فخلق وأفرد مرة واحدة من غير أن يترتب على هذا ثبوت وجوال ونحو ذلك. فتجدد المخلوقات يعني أن إرادتهم تجددت، فأراد هذا أن يكون اليوم، أراد هذا أن يكون غدا، أراد هذا أن يكون بعد غد، وأراد هذا أن يزول اليوم، وأراد هذا أن يفنى غدا وأن يفنى بعد غد. فكما تتصور له إرادة مع تجدد ما يتعلق بها، الإرادة الآن متعلقة بالمرادات ولا لا؟ والقدرة متعلقة بالمقدورات أليس كذلك؟ ما تعلق بها متجدد، ليس كله قديم، خلقه مرة واحدة عندما ومع كون مع وجوده، هذا لا تقول ولا يمكن أن يكون، والواقع يكذبه لأن الأشياء تحدث شيئا فشيئا. فما تعقله من تجدد إرادته وقدرته يريد الشيء اليوم ثم يريد غيره غدا ويقدر عليه اليوم فيفعله سبحانه وتعالى، ثم يقدر على غيره غدا فيفعل غيره، او ما يزيل الذي اراده اولا الذي قدر عليه اولا. فاذا كان هذا في قدره واراده وانت تثبته فهو سبحانه وتعالى ايضا يغضب من فعل عبده الذي يغضبه اذا فعله، ويرضى من فعل عبده الذي يرضى منه اذا رضيه، لا يستلزم من ذلك إيش؟ ثبوت وجواب، بل هو يغضب سبحانه وتعالى ويريد سبحانه وتعالى، وهو فعال لما يريد، فعال لما يريد، يفعل ما يريد، كل ما أراد شيئا فعله، كل ما أراد شيئا فعله، وهو يغضب إذا وقع ما يغضب أغضبه، وإذا وقع ما يكرهه كرهه، وإذا وقع ما يرضيه أرضاه. صفاته سبحانه وتعالى قائمة به كلها، صفات الذات وصفات الأفعال لا تكون نفسه إلا بها، لكن صفات الأفعال تتميز بشيء وهي أن آحادها مفرداتها الصادرة عن ذاته تتجدد. وصفات الأفعال قائمة به أصلها ونورها، وتصدر منه آحادها متجددة تتجدد آحادها منه سبحانه وتعالى، هو متكلم سبحانه وتعالى، والكلام صفته القائمة به، نوره قدير ويتكلم متى شاء. آحاد الكلام متجددة، وإذا تكلم بالكلام الجديد الذي كان قبله لم يتكلم به من قبل فإنه إنما صدر منه، صدر منه، فهو ليس بمخلوق ولا حادث لأنه إنما صدر منه من ذاته، وذاته قديمة سبحانه وتعالى، لكنه جميل الكلام، الكلام جميل، وهو ليس متكلما مطلقا بل ويسكت سبحانه وتعالى. قد وصف نفسه على سائر رسول النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت، وهم يقولون وتكلموا بكلام الله يزودونه السكوت ولا الآن، يعني لا السكوت ولا الخمس، يقول المتكلم بالكلام لا يزود لا يسكت ولا يسهو في الخمس. طيب صوت هذا، صوت هذا هو على طول ايش؟ يعني صوت هذا الزهد من هذا الكلام الذي يقولونه انه لا يسكت ابدا، نواقب متكلم على أقول هذا الباطل أن الله يسكت ويتكلم ويتجدد منه الكلام. فالحاصل أنهم لم يثبتوا هذا، قلت الأمر فعل يثبت ويجوز، قلنا والإرادة لأنه عندما يكون إذا وقع غضبه غضب، قلنا وما تقع مراداته إلا متى أراد، إذا أراد وقع المراد. ما تقوله في تجدد مراداته يقال في وقوع غضبه ورضاه وسخطه، ولا فرق بين الاثنين. إذن فالنتيجة أنه لا يجد هذا الأشعري فرقا محققا يمكن الصيروح إليه بين ما قال به من الصفات وما نفاه من الصفات. هذا الأشعري الذي يقول ببعض الصفات و يمضي بقية الصفات مما ورد في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يجاب عنه بهذا الأصل القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر بهذه الصورة التي فصلها الشيخ رحمه الله. لكن ننتهي من هذا الجدل فنعود للشبهة الأصلية، وأنا كنت قد قلت لكم في الدرس الماضي أنه الشبهة الأساسية هي الشبهة إيش؟ الشبهة العقلية القائمة عندهم من أنه يمتنع قيام الصفات فقط. بعد هذا التقرير كله الذي نقدره ونمنع به عن الأشعري فرقا محققا مستساغا مقبولا شاملا من المعارضة بين ما أثبته وما نفاه من جهة العلل والأسباب التي نفى منها، يعود إلينا إلى دعك عن ما في الكتاب والسنة. أنت الآن تحاجر بأن هذه وردت في الكتاب وهذه وردت في الكتاب، فكما قلت في هذه قلت في هذه، لا أنا أحاجر في شيء آخر، دعنا من الكتاب والسنة. أنا أحاجر بأن هذه الصفات السبع دل عليها العقل ولذلك أثبتها، أثبتها الكتاب أثبتها هذا الشيء ثاني بل شيء لا شغلي به، حتى لا تقول لي حتى لا تكن تحاجني لأني أثبت ونفيت وأني فرقت بين إيش بعض الصفات وبعض. قضية التفريق ألزمتني لأن ما عندي فيها فرق محقق بين ما قلت به مما قال الله وبين ما نفيته مما قال الله، دعنا عما قال الله. أنا أقول أني أثبت هذه الصفات لأن العقل أثبتها، ونفيت تلك لأن العقل نفاها بس. أما ما جاء في كتاب الله فأنت عليك أن تلتزم بالعقل وأن تفسره على مقتضى العقل، وأنا لا أفرق بينهم. إذا خرج عن إيش؟ عن موضعي النزاع في قلنا القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني الصفات التي الواردة في كتاب يوسف. هو الآن يريد أن يخرجنا، خلاص خرجنا من الورود في الكتاب والسنة، حتى لا تقول لي أنت آمنت ببعض الكتاب وكفرت ببعض وفرقت بين كلام الله. لا، أنا أقول هذه الصفات السبع أثبتها أو قلت بها لأن العقل قال لي دلني عليها، أما الباقي فأنفيها لأن العقل لم يدل عليها بغض النظر عن وردك ولا لم تريد. لا تحاجر بالكتاب والسنة. إذا انتقلنا إلى إيش؟ إلى مرحلة جديدة في النقاش. أولا كنا نناقش على الإيمان بما ورد، الآن لا، نناقش من حيث الشيء كما هو ورد أو لم يرد. فيقول هذه الصفات كما هي وردت في الكتاب والسنة أو لم تريد، العقل دل عليها فنصف الله بها حتى لو لم تلد، وتلك العقل نفاها فننفيها حتى لو لم تلد. فهمين؟ نقول لك وعليك الحجة أيضا بهذا الأصل حتى في هذا، القول في بعض الصفات كالقول في بعض حتى فيها خلاص دعك دعك في كتاب السنة وتعال ننظر ليش للدلالة العقلية حتى في الدلالة العقلية يلزمك أن تقول فيما قلت به نظير ما قلته في نفيه فيما نفيت فيلزمك كيف هذا ما سيبينه شيخ الإسلام فهمت ترتيب الكلام فهمت ترتيب الكلام الآن الفقرة الجاية من كلام الشيخ يقرر بها استقامة الحجة على الأشعري بهذا الأصل أن القول في بعض الصفات يلزم في البعض الآخر وأنه لا فرق بين الصفات يجب إلزامها حكما واحدا إما في جميع الأسباب أجمع حتى بدلالة العقل وإن تركنا دلالة إيش؟ الكتاب والسنة نعم كفر فهمنا الآن النقطة التي تخوضتم المثل التي دخلنا عليها الآن نعم السابق كنا نتكلم في دلالة الكتاب والسنة قل له أنت نفيت ما قلت بما قال الله في هذه الصفات ونفيت ما قال الله في بقية الصفات وحجت عليك في هذا فأجاب يعني الآن بالدلالة العقلية المحضة المبتعة سلفنا نعم قال شيخ الإسلام فإن قال إنت الصفات تثبتها بالعقل لأن فعل الحالة دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم ولكن الصفات مستلزمة للحياة والعلم لا يخلو عن السمع والبصر والكلام قول الهلال نعم يقول أنا تلك الصفات أثبتها بالعقل وبين صورة دلالة العقل عليه أعطاه التركيب العقلي للدلالة المخلوقات الحادثة لا يكون وجودها إلا عن قدرة عليها فهذا دلنا العقل دلنا على أن الذي فعلها وأحدثها قادر عليه هذه دلالة عقلية ثابتة ثم إذا نظرت في المخلوقات فإذا فيها تخصيص هذا بشر وهذا شجر وهذا حيوان وهذا جبال وهذا سائل وهذا حي وهذا ميت في الأنواع ثم في كل نوع أجناس فالبشر ذكر وأنثى ثم في أفراد كل جنس تميز فالذكر أفراد والأنثى أفراد زيد وعبيد وعمر وهند وسعاد وفاطمة وهند وسعاد وفاطمة كل منها لها ايش لون خاص وضوء خاص وعرض خاص وصفات ولزيد صفات التي تخصه ثم اذا ذهبت الى الشجر فكذلك هو اجناس وكل جنس وهكذا اذا في تخصيص ايش لكل المحدثات بخصائص تخصها كل شيء من المحدثات هذا التخصيص دل على إرادة القادر أراد أن يكون الشجر هكذا بهذه الصفة تجعله وأراد أن تكون أفراده على هذه كل فرد منها على ما يخصه فخصصه فيما أراده فدل التخصيص على الإرادة وهذا الإحكام في التخصيص والقدرة يدل على العلم علم ما يجب وما يجوز وما يمتنع ثم بعد ذلك قدر وخصص وفعل على دل على العلم فالقدرة والتخصيص الدال على الإرادة دلت على الإحكام والإحكام إنما يكون بالعلم وهذه الصفات الثلاث تستلزم الحياة والحي لا يخلو منها بل لا تكون الحياة إلا بها والحي لا يخلو من أن يكون يسمع ويبصر ويتكلم أو يكون ضد ذلك إن كان ضد ذلك فهو يعني يستلزم عدم قدرته وعدم علمه وعدم هذه هي دلالة العقل وهذه صورة تقريرها قال فدل العقل فمثبت الإرادة من غير أن نلزمها لوازم والقدرة غير أن نلزمها لوازم والعلم غير أن نلزمه لوازم حياة وهكذا، ونقول بها العقل دل عليها، دل على أنها لا بد أن تكون في المختلف إلا ما كانت، أما تلك لم يدل عليها، ولذلك فلا نقول بها. أولا يا إخوان، أريد أن أنبه إلى كلمة كنت قلتها لكم في بعض الدروس المتقدمة، وهي أن العقل في الحقيقة، في حقيقة الأمر إذا جئت بحقه ليس بدليل، هو ليس بدليل، العقل هو آلة استدلال. تذكرون الكلام هذا قلناه في ذلك. الدليل هو أمرين: الضرورة، المعلوم بالضرورة الذي لا كشف فيه، الشيء المعلوم بالضرورة الفطرية لا كشف فيه، علوم ضرورية وهبك الله إياها وهي معك في أصل خلقتك، فهي يعني هي الشيء الذي يؤخذ به وتقرر به الأشياء والمعلومات، أو خبر من الرب سبحانه وتعالى الخالق الموجود. هذه الأدلة. العقل إنما هو يعني وسيلة للاستدلال، والعقل لا عمل له ليعمله ليضع منه الاستدلال إلا المقارنة. ولذلك كل ما يكون دليلا عقليا لا يكون إلا قياسا، قياس على ما هو معلوم بالضرورة أو على ما هو معلوم بالشرع، والخروج بحكم ما هو معلوم بالضرورة أو ما هو معلوم بالشرع على المقيس عليه، هذه عملية عقلية. هذا العقل، العقل ما عنده لها العقل. الأدلة العقلية التي تسمى أدلة عقلية هي قياسات يقوم بها العقل، ويخرج بهذه القياسات إلى جلالة استدل عليها، وهذه القياسات يقيس الأصل المقيس عليه فيها عنده المعلوم بالضرورة أو المعلوم بإيش، لأنه ما عنده علوم لها، الإنسان ما عنده علم إنها إما معلوم بالضرورة أو شيء جاء به الشرع، ثم هو كل شيء يقيسها على المعلوم على ما علمه، كل شيء جديد عليه يقيسه على ما علمه، فيقيس على ما في ضرورته من معلوم بالضرورة أو على ما جاء في الشرع، ويبقي حكم الضرورة أو حكم الشرع على هذا المقيس عليه. فإذا كان القياس صحيحا صح الدليل، وإذا كان القياس فاسدا فسد القياس ونتائجه وترتيباته. فالعقل في الحقيقة ليس هو دليلا في ذاته، هو مجرد أداة للقياس. فلما تقول العقل جل، أقول في العقل أو لا يدل، لا يعطيك معلومة يجب أن تقف عندها، كما تعطيك الضرورة معلومة تقف عندها والشرع معلومة تقف عندها، لا، العقل يعطي القياس. فإذا قلت إن العقل جل، أقول لك ما هي العقل، جب لي القياس حتى أحكم عليه. فهمتم؟ فهمتم؟ فما كل من قالك والله العقل قال تقول سلمنا، العقل ليس ولا يصلح أن يكون دليلا بمفرده مستقلا كدلالة الضرورة ودلالة الشرع، لا يصلح، لا يمكن. ليه؟ لأن العقل تتسلم عليه الأهواء، وتتسلم عليه الشهوات، وتتسلم عليه العلوم التي يعلمها العقل، وتتسلم عليه الطبائع التي تربى عليها. عقل كل إنسان يختلف عن ما يكون عقلا عند قوم تربوا على شيء ونشأوا عليه، ليس هو عقل عند قوم تربوا على غيره، صح ولا لا؟ ما يكون عقلا عند من علم هذه العلوم ليس هو العقل عند من علم غيره. من كان يهوى شيء ويميل اليه فالعقل عنده هو ما يوافق هواه، والعقل عند غيره هو ما يوافق هواه الذي يخالفه، مش كده ولا لا؟ فالعقل انما هو اراء وتفرقات مبنيه على قياسات يقتضيها اما هوى او طبيعه او شهوه او علم حق، ولا علم حق، معلومات عندك حق إلا ما حصلته من طريقين، الفطرة والإحكام. والشرع. فلذلك ما في شيء يقول خرج جن العقل يقول خرج كلمنا جن العقل، هذا دليل عقله هو. لكن أنا عندي عمل أيضا وقد يدلني عقلي على خلاف ما إيش ما قرره، فما في حجة هنا في قضية إيش الدلالة العقلية، لأن العقل نعشى أو تؤثر فيه الأهواء والعلوم والتنشئة. فنقول لهذا المتكلم عقلك ناشئ من علومك التي تعلمتها في الفلسفة وما نشأت عليه وما علمت، لكن تعال انشأ على التوحيد وعلى معرفة كلام الله ورسوله، تسير العقل عندك غير هذا، أنت نفسك تسير العقل عندك غير هذا الذي تعقله. إذا العقل في ذاته ليس هو إيش الدليل، قلت العقل في الحس، العقل هو وسيلة طريقة استدلال، أسلوب استدلال للوصول إلى حكم، تعلم بالوسيلة والحكم وهل موافق لما في الأمر. معنى هذا أن العقل يجب عليه أن ينتهي عند الضرورة وعند الشرع. قال الشرع خلاص يوقف العقل، الضرورة تقتضي يقتضي ما له محل، شقت عند العلوم التي اثبتها الضروره واثبتها العقل، واقواله المنافيه للشرع. ولذلك بعد ان يعجز من تحكيم الشرع فيها يرجع يقول لك لا انا اعود لايش للدلاله العقليه، اتركنا من هذا من الموقعات هذه في الشرع وغيرها ونذهب الى الدلاله العقليه، ثم علينا ان نؤول العقل بما يثبت الشرع بما يثبت في العقل، يفر من الشرع الى العقل لانه ما لأنه لو كان وجد له طبيعية فرق، لو كان وجد له في الشرع دليلا ما فر عنه، وقف عنده وقال هذا دليل وأخذ الحاجة، لكن ما عنده دليل يهرب إلى إلى العقل. ولو كان ما يقوله ويعتقده عقلا لما خرج به إلى الحيرة فاحتار، نهاية أمرهم الحيرة كما تكلمنا وبينا. فدلنا من فعلهم شيئان من فعلهم دلانا على ان ما يقولونه ليس بعقل وليس بوجه العقلي. الامر الاول فرارهم من ايش؟ من القول بالفعل الشرع والزامهم كلام الله بالتاويل وكلام رسوله بصرفه عن ظاهره، هذا واحد. ولا يحتاج الى هذا الا من خالف قوله قول الله، فيضطر إلى يدور الأساليب التي أن يشجع بها قوله لن يعود وتحكمه، هذا الأول الذي يدلك على أنه ما يقوله من عقل. الثاني الحيرة التي تتهم إليه الاضطراب، لا يكون مع الفكرة، لو أن ما يقولونه استقر مع الفكرة التي فطرها الله عليها فطرهم الله عليها المستقرة في نفوسهم لارتاحوا واطمأنوا ولما انتهوا إلى حيرة. فلما انتهوا إلى حيرة دل هذا على أن ما قالوه أنه هو العقل ليس هو دلالة الفطرة. فإذا كان ذلك ليس هو دلالة الفطرة وليس هو دلالة الشرع ولا يستقيم مع الشرع إلا برد الشرع ولا مع الفطرة إلا بالحيرة والقلق، يصير دليل صحيح يا أخوان؟ يصير دليل صحيح؟ فلأول وحدة ينبغي أن تعلم القضية هكذا، القضية بالجملة في الدخول معهم في الأدلة العقلية ينبغي أن تفهمها هكذا، ليس معهم أدلة عقلية، ليس ما يقولونه عقلا، لو كان عقلا لما اضطروا إلى مصادمة الكتاب والسنة به ورد الكتاب والسنة وتأويل الكتاب بما يعطل مرادات الله وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت عنه ويوجب أن تؤمن أن النبي قاله وكأنك سمعته من فمه، ولو كان عقلا لما انتهى بكم الأمر إلى الحيرة، وقبل أن ينتهي بكم الأمر إلى الحيرة ما من سطر في كتاباتكم ولا جملة من كلامكم إلا وتقولون إن قيل قلنا إن قيل قلنا إن قيل قلنا. لو كان عقل محتجتم إلى إن قيل قلنا وإن قيل قلنا، ولما انتهى بكم المطاف بعد إن قيل قلنا المتكررة إلى إيه؟ إلى الاضطراب والحيرة وعدم تحسين شيء. إذن ما يقولونه ليس بعقل. افهم هذا هكذا، وهذه صورة الأمر. بقي أمر آخر، بقي لماذا ليس، ما لماذا ليس هو بعقل؟ بيان تفصيلي لهذا الحكم ليش العلم، وجه مناقضة ما يقولونه للفطرة، ووجه مناقضته لإيش؟ للشرع. أما مناقضته للشرع هذا اللي تكلمناه قبل ذلك، الآن نأتي لمناقضته للفطرة. طيب الآن يقول أن العقل يثبت، طبعا إذا قال العقل أثبت نقول هذا عقلك أنت، قل أثبت، لا يحق لك أن تطلقها على العقل، على الدلالة العقلية المجردة المطلقة التي توجب عقل كل إنسان ولا تختلف عليها عقول بني آدم حتى المرضى، صحيح ولا لا؟ فإذا القول مبني على عقله هو حتى يتبين هل هو عقل العقل العام الذي لا يمكن الخروج عنه في عقل أي أحد، ولا هو في عقلك أنت الذي أثرت فيه العلوم التي تعلمتها والنشأة التي نشأتها. فاهمين؟ قال العقل الجواب عن هذا كما يقوله الشيخ الآن، نقرأ ثم نبين كلام الشيخ في الجواب. نعم. قال له سائر أهل الإثبات، المقصود بسائر أهل الإثبات من؟ ما المقصود بسائر أهل الإثبات؟ أهل السنة، أهل السنة الذين يثبتون لله عز وجل صفاته الواردة في كتابه على لسان رسوله كلها بلا تفريق وعلى نهج واحد، معارف لها كيفيات لا تماثل ما في المخلوقين، والطبع مقبول عن العلم بها. نعم. لا جوابان، احدهما ان يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المجهول المعين. لا، عدم الدليل المعين، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المجهول المعين، فهذا ان ما تلزم من الدليل العقلي لا يثبت ذلك لانه لا يثبت، وليس لك ان تنفره بغير دليل، لان الناس عليه الدليل اجتمع المسلم والسمع قد دل عليه ولم يعالج ذلك معالج عقلي ولا تعين، فيجب اثبات ما اثبته دليل السالم عن المعالج الباطل. هذه العباره يمكن تركيبها فيه شيء من الصعوبه على البعض. اولا نبين ما في هذه العباره من معنى نقدره الشيء ونفهمه، ثم نطبق ذلك على كلام الشيخ حتى يتضح ايش تتضح المعاني. الشيخ هنا يقول في هذا الجواب الاول يذكر ثلاثه امور، يذكر ثلاثه امور هي في مجموعها تركيب الجواب الاول على دعواه. هم يقولون هذه دل عليها العقل، السبع دل عليها العقل فأثبتها لدلالة العقل عليها، أما الأخرى فلم يدل عليها العقل فلم أثبتها لأن العقل لم يدل عليها. يقول له هنا أولا الجواب عليه من ناحية، أولا في دلالة العقل على الصفة أو عدم دلالتها، ثانيا في صورة الدليل، الجواب الثاني في صورة تركيبة للدليل العقلي. أما الجواب الأول في دلالة العقل أو عدمها فنقول له أن الإثبات لا يكون إلا بدليل، والنفي أيضا لا يكون إلا بدليل، فإن أنت إن عدم الدليل على الإثبات وانعدم الدليل على النفي وجب التوقف، فدعوى النفي حينها تكون دعوى كاملة ودعوى الإثبات دعوة ثانية. هذه مسألة مؤسسة، كل دعوة لا بد لها بالدليل، الإثبات له دليل وكذلك النفي لا بد له بالدليل، فلا يجوز لك أن تثبت بلا دليل وكذلك لا يجوز لك أن تنفي بلا دليل. الذي ينفي بلا دليل دعواه كاذبة كالذي يثبت بلا دليل، فأنت مطلوب منك الدليل في النفي فهو مطلوب منك في إيش؟ في الإثبات. طيب أنت زعمت أن ما نفيته لم يدل عليه العقل، ما قلت دل العقل على نفسه الكفر لم يدل عليه العقل، نقول عدم قيام دليل عقلي لا يستلزم إيش؟ النفي، لا يستلزم النفي لأن النفي لا يكون إلا بدليل، لا يستلزم النفي لأن النفي لا يكون إلا بدليل، هو يستلزم فقط عدم علمك بالشيء، وعدم العلم ليس دليلا على عدم وجود المعلوم، قد تعلم شيء تعلم قد يكون الشيء موجودا وأنت لا تعلم بوجوده، فتنفيه لعدم علمك بوجوده لا لدليل عندك على الجهل، وعند ذلك يكون نفسك لعدم العلم لا لعدم الدليل. وفي فرق بين الأمرين، النفي مع عدم الدليل دعوة كاذبة، والنفي مع عدم العلم دعوة فاسدة. أنت نفيت ما لم تعلم، فهذا لا يدل على عدم وجود المعلوم، لا يدل على عدم الوجود، الحكم بعدم علمك على عدم الوجود فاسد، والحكم بعدم الوجود بلا دليل فاسد. شفت الفرق بين الاثنين؟ إذا نفيت وجزمت النفي وأنت لا دليل فقد كذبت، وإذا نفيت لأنك لا تعلم فقد أخطأت. قل لا أعلم فقط، لا تنفي الشيء ولكن انفي علمك، نفي الشيء بلا دليل دعوة كاذبة، الشيء الموجود ونفيه لعدم العلم هو إطراز الجهل فقط وليس نفي الشيء. فأنت إن نفيت الشيء لعدم دليل فدعواك كاذبة كما سيأتي في الجواب الثاني بيان كلمات، وإن نفيت لأنك لا تعلم فإنه لا يستلزم عدم علمك وجود صفات الرب سبحانه وتعالى، عدم علمك بصفاته لأنه لا يستلزم عدم وجودها، هي موجودة ولكنك لم تعلم. وإن نفيت صلوات النفي فهذا النفي بلا دليل كما سيأتي بيانه ونفيك كامل. إذن ليس كل ما ينفى يقبل نفيه حتى يعرف دليل النفي، فإن لم يكن دليل النفي فإن النفي يتسلط على العلم لا يعلم وجوده، وهذا لا يستلزم الوجود. إذن النفي بلا دليل باطل لأنه بلا دليل، لأن النفي يحتاج إلى دليل، والنفي لمجرد العلم فاسد لأن عدم العلم بوجود الموجود لا يستلزم عدم وجوده. كم من الأشياء موجودة ونحن لا نعلمها؟ كم؟ كثير موجودة ونحن لا نعلمها ونمتيها لعدم علمنا. فهمتم القضية؟ فإذا الحكم بالنفي يلزمك على أحد الأمرين، إما أن تأتي بدليل وننظر ولا دليل عندك يقول على النفي، أو تسلط نفيك على علمك نقول جهلك لا يستلزم عدم النفي، ثم لا يستلزم عدم جهلك من صفات الله لا يستلزم عدم وجودها، ثم في الحقيقة دعوة الجهل دعوة غير صحيحة، لأن عندنا دليل على وجودها وهو خبر الله، الله أخبرنا أنه يكتشف في هذه الصفات، أخبرنا بهذه الصفات فصار في دليل على وجودها، فدعواك عدم العلم دعوة غير صحيحة كاملة. والدليل الذي عندنا لم يقم معارض للمعارض لا من الشرع ولا من العقل، الله وصف لنا نفسه بالصفات ولا يعارض اتصافه بالصفات بدليل عقلي، ولم يرد في الشرع قوله أن الصلة ليس المراد بالصفة كذا وكذا وكذا. إذن هو دليل سالب من المعارضة العقلية والمعارضة الشرعية يجب الصلة فيه. دعوة عن نفيك للصفات بدعوة عدم العلم طب صحيحة لأن أنت مسلم وتقرأ كتاب الله الموجود. ودعوة النفي لدليل عقلي لدليل تبده تقول أنه عقلي دعوة كاذبة لأنه لا دليل كما سيأتي في الوجه الثاني. فإذا كان صفات الله أخبرنا الله عنها فهي موجودة في أخبرنا عنها في كتابه فنفيها لا يصح على وجهه. خبر الله بدون معارضة بدون وجود مقتضى يعارضها لا شرعي ولا عقلي خبر يوجب وجود الصفات اتصاف الله بها فنفيك لها لا دليل عليه فهو نفي باطل. فعدم وجود دليل عنده لا يستلزم عدم اتصاف الله بالصفات. كل ما تقول ما لا دليل عنده كنت تقول لا دليل تعلم به تقول هذا باطل لأنه وجود في كتاب السنة. وإن قلت لا دليل يثبت قلنا هذا كذب لأنه لا دليل على نفي كما سيأتي في الجواب الثاني. طيب إذن هذا هو الجواب الأول هذا هو معنى الجواب الأول. إذن الجواب الأول نقول أن النفي يحتاج إلى دليل كالإثبات وأنت لا دليل عندك على النفي وعدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول. كل الذي يستلزمه أنك لم تعلم المدلول. وعلى كل حال فدعوى الجهل هنا دعوى مردودة لأن الله عز وجل قد ذكر في كتابه هذه الصفات وأضافها إلى نفسه ولم يكن معارض شرعي سبعي ولا عقلي على بنيه لم يقم ما يقتضي منع اتصاف الله بها. فيلزم إذن الصيروره مع الدليل الشرعي السالم من المعارضه وقول الله وقول باتصاف الله بهذه الصفات ويعود نفسك باطلا. هذا المعنى يمكن يكون واضح. نعود الان لكلام الشيخ الذي هذا معناه يقول لك جوابان. الاول ان عدم الدليل المعين للدلاله والمدلول لا يستلزم عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول المعين. الدليل الذي يعين المدلول عدمه لا يستلزم عدم المدلول. الدليل يعين المدلول عليه ولا لا؟ ولا لا؟ الدليل يعين ايش؟ المدلول عليه يسلط عليه الضوء ويعينه. اذا عدمته هذا لا يقتضي عدم المدلول المعين الذي انت تستدل عليه. يقتضي انك لم تعرف الدليل اليه لم تعرف الدليل اليه. فوجود شيء موجود لا يستلزم لاثبات وجوده العلم به لكل احد بل قد يجهله من يجهله ويعلمه من يعلمه. فلا علم العالم به يستوجب وجوده ولا جهل الجاهل به يستوجب عدمه. موجود بذاته لله علم او لم يعلم. فالله متصف بصفاته علمك ولم تعلم. هو هكذا في ذات الامر متصف بصفاته علم الصفات او لم تعلم. وفي صفات الله ما لا نعلمه بل ما لا نعلمه اعظم مما نعلمه في صفات الرب سبحانه وتعالى. وليس عدم علمنا اياها لكن ما يجب وجودها. فاذا عدم الدليل المعين للمدلول لا يستلزم عدمه لا يستلزم عدم المدلول المعين. فهب اعتبر يعني وقدر هب يعني قدر ان ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك. أنت استعملت في تقرير اتصاف الله بالصفات السبع الدليل العقلي الذي رتبه. وقلت انه لم يكن دليل على هذا الدليل تحسب بهذا الترتيب، لم يجد دليل على ايش؟ على بقيه الصفات، ولذلك ارفيها. قلنا لا، قل لم يجد دليل ولكن لك ارفيها، قل لا دليل ولكن لا ايش؟ حكمك بالنفي باطل. كل ما في الامر بمعنى الدليل، حطيت كل ما في الامر الذي اعترفت به بمعنى نفس هذا الترتيب لبقيه ايش؟ الصفات. فلذلك اثبتت هذه ونفيت تلك. دليل اثباتك هنا هو هذا الترتيب، دليل نفيك هنا انه أن هذا الترتيب لا ينطبق عليه. اذا انت هذا هو دليل نفي، هذا هو عدم علم اتباق هذه الترتيبات على تلك الصفات، صح ولا لا؟ وهذا لا يلزم منه النفي، فهمتم؟ وهذا لا يلزم منه النفي. كل ما في الامر انك لم تعرف وجه تطبيق هذا الترتيب في الصفات السابع، في إثبات الصفات السابع على بقية الصفات. فلما لم يظهر لك أن بقية الصفات يترتب عليها هذا الترتيب العقلي الذي ترتب على السبع نفيتها. ما يصلح هذا النفي، هذا النفي تحكم باطل، ما يصلح. كل اللي يجب أن تقف عنده أنه ما عندك دليل، أنا هذا الدليل ما يعني لا يستقيم، لكنك فيها قل هذا الدليل لا يستقيم، يقول لك خير أنت أن يظهر مثلك يظهر لغيرك، لكن أنت تلزم نفيها هذا إيش؟ باطل، لمجرد أن هذا الترتيب العقلي الذي ثبتت به الصفات السبع لم يتهيأ لك ولم تفهمه في البقية. يقول لا، كل ما في القضية أنت البقية الصفات السبع لم يتحقق عندك العلم بها بهذا الترتيب. طيب صحيح، هذه دعواك وهذا انت لم تفهم، وانت تخبرنا عما لم تفهم، وانت صادق في خليك عن نفسك انك لم تفهم، لم تفهم بقيه الصفات بهذا الترتيب، لكن لا يحق لك ان تعود عليها بالنفي وقد اثبتها الله وقد دل عليها الدليل الشرعي ولم يقم عليها معارض. فهمتم؟ معك لتنفي به بقية الصفات أن الترتيبات العقلية التي قررتها لتثبت بها الصفات السبع لا تتهيأ لك ولا تظهر لك ولا تبدو ولا تستقيم عندك وفي نظرك الدلالة بها على بقية الصفات. كلام جميل، نحن معك في هذا، هذا كلامك أنت عن نفسك نقره لك، لكن لا نقرك على النتيجة. يقول فأنا أحكم بنفي بقية الصفات، مش نقول، يقول هذا إيش؟ هذا تحكم فيه تعسف وجهل ومبالغة. لا لا لا، قف عند حدك فقل أنا هذه الصفات لم يظهر عندي تركيبها العقلي كما ظهر في البقية، لكن لا تقول فيها والله قد أثبتها لنفسك، ولم يقم دليل يعارض الدليل الدال على إثباتها لا من سمع ولا من عقل. هذا جواب الشيء. فأنت عندك أمر، إما أن تجيب دليل عقلي على النفي مقبول ننظر فيه، وإلا تقول ما ظهر فيه وجه دلالة العقل على بقية الصفات بهذا الترتيب. فنقول لك نحن نتبرع ونبينها، ولا تذهب بعيدا إلى مخالفة الله ورسوله. أنت مشكلتك ما هي؟ مشكلتك في النفي، مشكلتك أن هذه الترتيبات اللي في الإرادة والقدرة والترتيبات العقلية لم تتهيأني ولم أفهمها ولا تكون فيه في بقية الصفات. نقول لك نحن نبين لك أنها ممكنة في بقية الصفات، وهذا هو الجواب الثاني، وهذا هو الجواب الثاني. إذن الجواب الأول حيد القضية، حيدها حكم بالنفي لا محل له، الحكم بالنفي لا محل له، كاذب باطل. كل ما في القضية اللي عندك، المشكلة اللي عندك أنه ترتيبات عقلية ما ظهرت لك لإثبات بقية الصفات، وهذا لا يوجد ايش دفعها، بل مو بس كده ودرجة اعلى في الجواب، بل يلزمك الاثبات لانه في دليل، والدليل لا معارض له، فعندنا دليل وبلا معارض فلا محل للاثم. اذا فنحن تبارك، هذا الجواب الاول، هذا الجواب الاول، فنفيك باطل. طيب بقي الترتيبات العقلية. الجواب الثاني أن يقال الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به ليس من العقليات، فيقال تكون عبادة الإنسان إليه يدل على رحمة كذلك التخصيص على البشرية. نعم، أنت قلت نظرت في المخلوقات واستنبطت من نظرك ما يدل على الصفات الشرع، فقلت وجود المحدثات دل على القدرة، التخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم. طيب ونحن بذات الطريق نقول نفع العباد بالإحسان إليهم بأنواع النعم ودفع أنواع البر عنهم، أليس هذا في المحدثات قائم؟ موجود ولا موجود؟ من اللي فعله؟ هذا يدل على الرحمة، على رحمته بعباده، هذا يدل على الرحمة، أحسن إليهم. فمكنهم من المنافع، دفع عنهم المضار، فهذا من رحمته، مع إمكان أن لا ينتفعوا بالمنافع، أن لا يحصلوها، وأن يصيبهم الضر، فمنعهم الضر عنهم وأوجب لهم الدفع ويسره لهم، وهذا يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، كدلالة التخصيص على الإرادة. كما أن تقول أن هذا التخصيص دل على أنه أراد، نقول وإعطاؤه المنافع لعبده ودفع المضار عنه دال على رحمته، دليل مستقيم ولا لا؟ وعلى هيئة دليله ولا لا؟ ولا معارض، يعارض ترتيب الدليل بنحو ما رتبته. نعم. نعم، إكرامه المؤمنين الذين يستجيبون لرسله ويعملون بأوامره فينصرهم ويحسن لهم ويرفع أمرهم ويهبهم النعم، هذا يدل على محبته للطاعة، كدلالة التخصيص على المشيئة والإحكام على نفس الشيء، وهذا أمر ظاهر بين، وهو ترتيب على نحو ترتيبه ولا يمنع منه مانع. نعم، وعقاب الكفار يدل على مغضهم، كما دل إكرام الطائعين على المحبة، كما دل التخصيص على المشيئة، كما دل الإحكام على العلم، دل معاقبة المعاندين بأنواع العقوبات التي يخلقها ويفعلها سبحانه وتعالى على مغضهم ومغض فعلهم. نعم، نعم، هذا الذي قلنا بإكرام الطائعين هو ثبت بالدليل، الله عز وجل أخبر عن أنواع الإكرام التي آتاها لعباده وأنه آتاهم إياها إكراما منه لهم على طاعته، فدل ذلك على أن هذا دليل على محبته إياهم ومحبته لأفعاله، وذكر عقوبات أجراها على المعاندين كقوم عاد وفرعون ولوط وغيرهم، وبين أنها عقابا لهم على إيش؟ أفعالهم، على مخالفتهم وأفعالهم الباطلة الفاسدة، فدل هذا على كرهه وغضبه عليهم وعلى أفعالهم، كما دل التخصيص على المشيئة. نعم، ليش؟ لأن تلك غايات المفعولات التي استحق لأجلها الطائعون إكرام الرب غايات محبوبة إليه ومحمودة في مفعولاته، وهي المطلوبة في مأموراته، هو الذي طلبها وأوجد لأجلها الخلق، فهو سبحانه أوجد الخلق وأرسل إليهم الرسل ليطيعه من يطيعه ويعصيه من عصاه، ليظهر سبحانه وتعالى كرامة التوحيد وعظم حق الله عز وجل ومحبته للقائمين به ومهانة الشرك والكفر وبغضه له وإذلاله لإيش؟ لمن قام به. فعل هذه سبحانه وتعالى الأفعال بهذه الغاية الحكيمة، ففعل لغاية. نعم. قال: والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على همته البالغة كما يدل التخشيش على المشيئة وعودا بقوة العزة الغائية. نعم. هذا إكرامه للطائعين ومعاقبته للكافرين هو يدل على محبته للطائعين وبغضه للكافرين لموجب العلة الغائية كما يقول الشيخ هنا، يعني الحكمة من الخلق. الإرادة التخصيص دل على مطلق الإرادة، على الإرادة، أراد سبحانه وتعالى أن يخصص هذا ذات هذا الشيء بهذا الشيء فقط، هذا مجرد إرادة، لكن أراد منه أو خلق منه الطاعة لتظهر يظهر حكمة، وهي الفعل الحكمة من إرادتها هذا، وهو محبته لطاعة الطائع واستحقاقه للتوحيد ولطاعة الطائع إظهار الحكمة. فالفعل المتعلق بالإرادة إذا وقفته على الإرادة فهي إرادته سبحانه وتعالى أن يكون الشيء في ذاته هكذا، لكن الفعل المترتب على أفعاله هو مبني على الحكمة التي يشاءها سبحانه وتعالى من خلق الموجود. هو أراد أن يخلقه هكذا، لكن لماذا خلقه؟ فما دل على حكمته من الخلق أولى عقلا أولى في الدلالة العقلية مما دل على مجرد إيش؟ الإرادة، فهمتم؟ مما دل على مجرد الإرادة. فإهلاكه للكافرين وإكرامه للطائعين دل على الحكمة من إيجاده، فهو دلالته العقلية أولى من دلالة مجرد وجودهم على الإرادة، صح ولا لا؟ وجودهم مجرد وجودهم دل على أنه أراد أن يوجدوا هكذا، مجرد إرادة أراد أن يوجدوا هكذا. لكن إكرام الطائعين وإهانة ومعاقبة الكافرين دل على الحكمة من إيجادهم، فهي أولى في الدلالة على حبه للطائعين وبغضه للكافرين من دلالة وجود ذواتهم على إرادته أولى، لأنه أعطانا معنى جائز وهو حكمة. مجرد وجود التخصيص دل فقط على مطلق الإرادة، مجرد التخصيص دل على مطلق الإرادة، لكن الإكرام على الفعل دل على الحكمة من إيجاد الموجود وأمره بالأمر وخلق فعله له وهو محبته للفعل، دل على الحكمة وعلى قدر جهد. فدلالة العقل، استدلال العقل بإكرام الطائعين على محبة الله له و إهانة الكافرين على بغض الله لهم أولى أقلع في الدلالة على أنه يحب ويبغض بالدلالة مجرد وجود وجودهم على أنه يحب. ليش؟ لأن أعطى إيش؟ بعد الزاهد قدر زاهد وهو الحكمة، الحكمة من وجوده، وهو الحكمة من وجوده. مجرد التخصيص أعطاك مجرد الكرامة، أراد هذا. لكن هذه الأمور إكرام الطائعين كان لا، أعطاك الحكمة، الحكمة من إرادته هذه الموجودات وهذه الأفعال. إذن فهي أولى في الدلالة في عقلك من استدلالك بالتخصيص على الإرادة، فصارت الدلالة العقلية عندنا أقوى على شيء أنت نفيته لأنه لأن التركيب عندك لم يدل، ظهر أنه يدل ويدل بطريقة إيش؟ أولى وأقوى. قال بقوة العلة الغائية، العلة الغائية هذا تعبير كلامي، العلة الغائية هي ما يكون المعلول لأجلها، ما يكون المعلول لأجلها، لأن العلة عند المتكلمين، وإنما نريد أن نبين إنما نريد أن نبين المعنى الاصطلاحي للعلة هنا، لأن العلة لفظ العلة في لغة العرب لا محل له هنا ولا معنى. العلة في الأصل في لغة العرب هي التغيير، هي التغيير، ومنه سمي المرض علة لأنه يغير العبد من الصحة إلى الضعف، لذلك سمي علة. ومنه سمي شرب الماء مرة ثانية وثالثة علة، لأنه يمكن الري ويقلب حال العبد من العطش إلى الري، والري إنما يتمكن مع الشرب العيش الذي يكون متتابعا مرة بعد مرة حتى يمكن من شربة واحدة ما يتغير العطش ما يغلي. أما العلم الذي هو شربة بعد شربة بعد شربة فيثبت الري ويثبت به التغيير، فالعلة في أصل اللغة العربية التغيير، وعلى هذا المعنى لا مكان لها هنا، لكن هو لفظ اصطلاح. وقال العلة الغائية، فاعرفوا اعلموا ان العلة عند المتكلمين هي ما يسمى العلة في الجملة، دعك الان من العلة الغائية، العلة هكذا مطلقا عند المتكلمين هي ما يتوقف عليه وجود الشيء، كل ما يتوقف عليه وجود الشيء يسمى علة، ومنه سموا الله علة لأنهم قالوا يتوقف وجود المخلوقات عليه فسموه علة بذلك، هو ما يتوقف عليه وجود الشيء. ثم العلة عندهم اسمان، علة الماهية وعلة الغائية، علة الماهية وعلة الغائية. أما علة الماهية فهي ما يتقوم به، ما تتقوم به الماهية من أجزائها، علة وجودها، علة وجودها هي الأجزاء التي تركبت منها، الصفات التي قامت بها. علة الماهية ما تتقوم به الذات من أجزائها، ما تتقوم به الماهية، لأن الماهية هي الذات، هي ما يقال فيه ما هو الذات، فما تتقوم به الذات كيف صارت ذاتا؟ كيف صارت ذاتا موجودة بصفاتها؟ كيف صار زيد ذاتا بأنه صار يدا ورجلا وشحما ولحما؟ فهذه الأجزاء التي قومت الذات هي علة الماهية، علة وجودها قيام الصفات بها. هم يقولون هذا، تبين هم يقولون هذا، وهذا يدل على ما قلناه من الكلية التي قررناها في الدرس السابق، الكلية العقلية التي قررناها، قلنا لا وجود لموجود إلا إيش؟ كل موجود متصل بالصفات. هذا هم يقررونها في العلة، يقولون العلة الماهية هي ما تتقوم بها الذات من أجزائها، بمعنى أنه لا وجود لذات إلا بصفاتها، هذا هو معنى العلة الماهية. ثم العلة الماهية عندهم أيضا قسمين، إما علة مادية التي هي بالقوة، أو علة صورية التي هي الشكل. النوع الثاني أو القسم الثاني من قسمي العلة، العلة أو العلة أنا قلت إيش؟ الماهية والغائلة، الماهية وعلة والوجود، علة علة الماهية وعلة الوجود والغائلة تدخل تحت علة الوجود. نعيد الكلام فنقول أن العلة عندهم تنقسم إلى قسمين، ما يتوقف عليه الشيء أمران. الأمر الأول إيش؟ الماهية. لماذا؟ لأنه يتوقف عليه وجودها، فلا وجود لها إلا بأجزائها. الثاني علة الوجود، علة الوجود، وهو ما يتوقف عليه اتصافها بالصفات، القاعدة المتقومة، القاعدة بأجزائها. التي أولا علة الماهية الاتصاف بالصفات، طيب، وعلة الاتصاف بالصفات اللي هي علة الوجود. لماذا وجد؟ لما قامت فيه الماهية وجد. فلماذا وجد؟ ما علة وجوده؟ هذا النوع الثاني من العلة، علة أو القسم الثاني من العلة، علة الماهية يعني سبب الوجود. سبب الوجود هو تقوبها، قيام الذات بصفاتها، هذه هي علة. بقي علة الوجود، لماذا وجدت الماهية؟ وعلة الوجود هذه تنقسم إلى قسمين. العلة الغائية هي التي التي نتكلم عنها، ولذلك قلنا أنه الغاية من الوجود. العلة الغائية يعني ما يكون المعلوم من أجله. لماذا وجد؟ وجد لغاية، وجد لهذه الغاية، فهي علة وجود. فالعلة الغائية علة وجود وليست علة إيش؟ ما هي؟ علة وجود. والقسم الثاني من علة الوجود هي الشرط، وهي ما لا يكون المعلول لأجلها، وإنما مشترط فيه. فأنت موجود لعلة غائية لتعبد الله عز وجل، هذه العلة الغائية لوجودك، ولعلة شرطية وهي أن تكون أن يوجد جنسك، تأتي بولد يبقى الجنس، لولا وجودك ما جاء منك إيش؟ الولد وما بقي الجنس. فصار علة الوجود تنقسم إلى قسمين، الغائية من الغاية من وجودك علة الوجود، وهذه عندنا هي العبادة، عبادة الله عز وجل هي الغاية من وجوده. والنوع الثاني من العلة في وجود العلة ليش؟ الشرطية، التي هي ترتب عليها إيش؟ بقاء الجنس، بقاء الجنس وبقاء الخلق. يكون المعلول ل يعني سببا فيها وليس يعني علة لها، وإنما سببا فيها. يعني من شرط بقاء الإنسان أن يكون له إنسان والد له قبله، ولكن لا يلزم من وجوده أن يكون له إيش؟ ولد. وفي هذا خالق الشرط الغاية، الغاية من وجودك إيش؟ عبادة الله. لكن هل الغاية من وجودك أن يبقى نسلك، يبقى جسم؟ لا، لكن بقاء جسم مشروط من إيش؟ بوجوده. ولذلك كانت علة شرط. فالعلة الغائية من وجودك عبادة الله، لهذا وجدت. والعلة الشرطية من وجودك بقاء جنسك. العلة الغائية من وجودك لا بد أن تقوب عليها الجزاء والتشابه. أما العلة فهو بلاش، قد يكون لك ولد وقد لا يكون، كفرت، لكن لازم لإيش؟ للجنس، فلا بد أن يكون من الجنس من يبقى. فهمتم الفرق بين العلة الشرطية والعلة الغائية؟ وكلا العلتين علة إيش؟ وجود. ولماذا كانت علة؟ لأنه يتوقف الشيء على وجوده. فالعبادة التي هي الغاية من وجودك لا تكون إلا بوجودك، والشرط الذي يلزم من وجودك لا يكون إلا بوجودك، وهو وجود النسل. هذه نبينها لفهم هذا المصطلح. إذا فهمنا هذا فهمنا معنى القوة الغائية، التي العلة الغائية، لقوة العلة الغائية يعني من الحكمة يقبل الخلق على الوجه الذي بلده. نعم. ولهذا كان من القرآن من بيان ما في خلقه من النعم أعظم مما في القرآن من بيان مهمة من الدلالة على نعم. ولذلك الله عز وجل دائما يبين الحكمة من خلقه المخلوقات أكثر من بيانه لإرادته خلقها ولوجودها ولتخصيصها. ما يذكر هذا ليش؟ لأن هذا معروف بالفطرة، معروف أن هذا خلقه الله وأراد أن يخلقه كذلك، فلا حاجة. دائما عندما يتكلم الله عز وجل عن المخلوقات وما فيها ينبه إلى إيه؟ إلى دلالاتها، الحكم من وجودها، الحكمة من وجودها. هذا في كتاب الله الكثير. لماذا؟ لأن دلالة الحكمة من الفعل على الصفة أعظم من دلالته، من دلالة مجرد الفعل ذاته، من مجرد وقوع الفعل ذاته. مجرد وقوع الفعل ذاته يدل على أن الله أراده وشاء، لكن الحكمة منه تدل، والغاية منه تدل على صفة أخرى غير الإرادة، تدل إما على محبته أو على بغضه، لكن هم لا يثبتون الحكمة. وهذا من ضبطهم لمذهبهم. الأشعرية لا يثبتون أن فعل الله يكون لعلة وحكمة، لأنه لو قالوا أنها لعلة لحكمة فسد عليهم قولهم بإنكار بقية الصفات، ولزمهم إثباتها بذات الطريقة على تأثبت بها السبب. فلما احتاج قولهم لتقرير الصفات السبع لهذا الكلام ضبطوا ذلك بمنع إيش؟ قالوا يفعل لا لحكمة، يفعل لا لغاية، فهم كفار بالحكمة والتعليل. لهذا لا ينضبط عليهم قولهم في نفي الصفات مع إثبات السبع إلا بنفي الحكمة والتعليل في كلام الله، ولذلك فقالوا بنفي الحكمة والتعليل في كلام الله عز وجل. أرجو أن يكون البيان واضحا. بهذا نكون انتهينا من الرد بهذا الأصل على اعتقاد الأشعرية، وتبين أنه لا فرق عندهم، لا فرق يستقيم به رد دلالات الكتاب والسنة بأن يثبت بعض ما في الكتاب وينفى بعضه ما في دليل مميز، ولا بالدلالة العقلية. لا فرق بين ما أثبتوه وما نفوه عقلا. أثبت الإرادة بالتخصيص، يثبت المحبة بالإكرام. أثبت العلم بالإحكام، يثبت البغض بالعقوبة. الطريق نفس الطريق، ولا فرق، ولا فرق. ولذلك يخرجون إلى التحكم، يقول لا لا فعل لحكمة ولا علة لفعله. نقول هذا تحكم وليس هو. إذن بهذا اتضح أنه لا يوجد لدى الأشعري فرق سائغ مقبول مفهوم يدل عليه العقل بلا معارض وتقبله دلالات الشريعة. ما عنده فرق. وإذا كان لا فرق فقوله في بعض الصفات والقول في البعض الآخر تفريق بين تسوية بين تفريق بين المتماثلات، تفريق بين المتماثلات، والتفريق بين المتماثلات باطل. وكما قلنا أن العقل ليس له دليل إلا القياس يستدل به، وكل قياس أخرج كانت نتيجته التفريقة بين المتماثلات فهو قياس فاسد. فدل هذا على أن قولهم بإثبات السبع وإبطال الباقي فاسد، والذي يلزمه واحد من الاثنين، إما نفي الجميع وإلزام قول واحد وتكون النتيجة كفر وهي تعطيل الله عن وجوده، أو ادعاء أن الله أحد بخلقه وكلاهما كفر، أو إثبات الجميع كما يليق بجلاله وهذا هو الحق. فظهر بهذا بطلان مذهب الأشعرية بهذا الأصل. هذا الأصل دلنا على بطلان المذهب. ما في فرق؟ لا فرق. ويلزم القول لأحد القولين، القول بأحدهما كفر باطل، والقول الثاني هو الحق. فعليك بالحق وجعلت الكفر والباطل. نسأل الله الهداية والتوفيق وصلاح الحال والآن. ننتهي ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الرد على المعتزلة في هذا الأصل. ناسي اللي عنده سؤال يتفضل. جميل، هذا كلام جيد. نحن في الحقيقة فعلنا هذا، قلنا أنه اللي قلناه الآن أنه نهاية الكلام يتضح، في نهاية عرض هذا كله يتضح أنه ليس لدى الأشعري فرق مقبول مفهوم معقول دل عليه شرع أو عقل مع السلامة من المعارضة بين ما أثبت وما نفى، فنجبه إما إثبات الصفات كلها على ما يليق بالرب وهذا هو الحق، أو نحنها كلها على الرب فيترتب على هذا أحد أمرين: إما القول بتعطيل الله عز وجل تعطيل المخلوقات للموجود من موجد، أو القول بأن الله بأن الموجد حادث في مخلوقاته وكلاهما باطل وكفر. هذه نتيجة الكلام، وما تقدم تفصيل هذه النتيجة. هذا واحد. الأمر الثاني، أنت تتلقى مني فتفهم، وعرفت تثبيت ما فهمت إما بالتقييم الآن بين يدي الدرس، أو بالتقييم إذا رجعت. والدرس كما تعلمون الأخوة يسجلونه أمام الأمن، يسجلوا يمكن أخذه من التسجيلات ومعاودته وتحصيل ما ورد فيه، ويمكن أن تلخصه لنفسك بحسب الفهم الذي تفهمه أنت ويستقر في ذهنك، لأنه تتفاوت طرق فهم الناس. فتتميما للفائدة أيضا هذا شيء جيد، إحنا نرى ملخص عام لما قلناه، لكن تتميما للفائدة أيضا ينبغي أن تأيما أن تسعى لما قلناه. والأخذ لطلب التخليص تخليص ما تقدم، نقول له النقطة العامة التي يدور عليها الكلام أنه لا فرق بين ما أثبته الأشعري وما نفاه، وهو محجوب بهذه القاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فيلزمه ذلك. فإن قال أنا أنفي عن الله غضبه الغضب والمحبة والرضا لأنها لا تليق بالله، لأنها تستوجب آلات، الغضب هو غليان دم القلب، وهذا يقتضي قلبا وعروقا ودما، وهذا لا يليق بالرب. قلنا له: وما أثبته وما قلت به من الإرادة يستلزم الآلات، لأن الإرادة هي دفع، هي جلب، هي غير الأجل لدفع المكروه أو جلب المنفعة. وهذا البين بين النفس ورغبتها في ذلك معنى يختص بالمخلوق لا يليق بالخالق. فإذا قال: هذا الذي قلته هو إرادة المخلوق، أما إرادة الخالق فتليق به وليست إرادة المخلوق، قلنا لك: وهذا الغضب الذي أثبته هو غضب المخلوق، الذي نفيته هو غضب المخلوق، لا يليق بالخالق، ونثبت لله غضبا يليق بجلاله. فصار الكلام ايش؟ واحدا. هذا الذي قاله الشيخ، وقلنا هو الفرق الاول عنده. قال: لكن انا قام عندي الدليل العقلي على هذه الصفات، ولم يقم الدليل العقلي على الصفات الأخرى. والدليل العقلي على هذه الصفات تكتبه كذا وكذا وكذا، تكتب الذي ذكره. قلنا له: كونه لم يقم عندك الدليل العقلي على الصفات الأخرى هذا شأنك، أما حكمك عليها بالنفي بمجرد هذا فباطل، لأنه عدم وجود الدليل عندك لا يمنع أن يكون في دليل عقلي، ولا يمنع أن يكون الشيء موجود في ذاته. الشيء في ذاته موجود لجلاله جميل سمعي بنا معارض عليه، والدليل العقلي عندنا عليه نفصله لك، وهو إكرام الطائعين يدل على المحبة كدلالة التخصيص على الإرادة فلا فضل. هذا ملخص كل الكلام اللي قاله الشيخ. فلزمت الحجة لأن يتخذ طريقا واحدا، إما يثبت الجميع أو يثبت الجميع. نعم. يقول أن الإنسان كلام شيخ الرواية هو من باب مزيد الدلالة على إثبات حكم العدل والبغض الدلالة العقلية، أم أن المقصود إثبات الحكمة؟ وثبوت الحكمة يدل على يدل يعني عليها. ما هي الحكمة من خلق المخلوقات؟ ما هي الحكمة من خلق المخلوقات؟ أن يعبدوه. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم فيعبدون، آمرهم فيطيعوا المطيع، فأكرمه وأثيبه، ويعصي العاصي فأعاقبه وأجازيه. هذه حكمة من خلق الخلق. إذن هو أحب عبادته خلقه له ورغبها وطلبها، وجعل الابتلاء فيها وهو ميز سبحانه وتعالى بمفعولاته بين الأبداد، كما قال أهل العلم قالوا خلق الأبداد لمعرفة مواضع محابته ومواضع غضبه، إنما خلق الأبداد كذلك في يعني الأبداد المعصية والطاعة والعصاة والطائعين، خلقهم لمعرفة موارد محبته وموارد رضاه. فإذا كان يحب هذا فقد خلق الطاعة لإظهار محبته، ويكره هذا فقد خلق المعصية وفاعليها لإظهار بغضه لها. الحكمة من الفعل دلت على الصفة التي أرى التي تدل التي هي الغاية من هي الحكمة من الفعل. الحكمة من الفعل دلت على الصفة التي لأن حكمته متعلقة بمراداته. حكمته متعلقة بمراداته. كيف تعرف أن هذا حكمة؟ مش معنى حكمة أنه موافق لمراد الفاعل. طيب ما مراده من خلق المحبة حصول محبوباته وبيان فضلها وتمييز خلقه بها؟ نعم. فهي تدل على الحكمة، تدل على صفاته. حكمته في مخلوقاته تدل على صفاته سبحانه وتعالى، وكل مخلوق موجود فمن آثار صفاته سبحانه وتعالى. كل المخلوقات من آثار صفاته سبحانه وتعالى عز وجل. لماذا؟ لأنها مخلوقاته هو، هي مخلوقاته هو، الناشئة عن أفعاله هو، الصادرة منه، أفعاله الصادرة من فين؟ منه، من صفاته القائمة به التي لا تكون نفسه إلا بها سبحانه وتعالى. وفعل أفعاله الصادرة منه، فمفعولاته أثر أفعاله الصادرة منه. كل مخلوقاته، كل مخلوقاته هي آثار صفاته سبحانه وتعالى. وعلى هذا فتقول جمال المخلوقات وحسن هيئتها يدل على جماله هو سبحانه وتعالى، يدل على جماله. وهيبة المخلوقات وجلالة وضعها، يعني إذا جرب الإنسان إلى عظمة المخلوقات والجبال والأحلام يدل على عظمته هو وجلاله هو سبحانه وتعالى. وهكذا كل شيء في الوجود يدل عليه، كل شيء في الوجود يدل عليه، لأن كل شيء في الوجود مفعول له جعله بفعله من أخراج منه. فهو يدل عليه أثر صنعته أثر فعله فيدل عليه أثر يدل على المؤكد. نعم. يقول المخالفون جميعا يثبتون وجود ذلك تعالى، أليس الأولى تقديم الأصل الثاني وهو القول في اقتتال القول بالذات على الأصل الأول؟ كلام جميل، هذا سؤال جيد. لا، ليس كذلك، ليس الأمر كذلك. الذات لا تقوم إلا بصفات، الذات لا تقوم، ما في ذات توجد بدون صفات، لا ذات توجد بدون صفات. فالذي يتكلف بالصفات ويذكر بعضها ويذكر بعضها يكون الأمر عنده في مسألة الذات مدهن. أول شيء إثبات الذات، فإثبات الصفات يدل على أن له ذات، له ذات قامت لها الصفات، لأن الذات الصفات لا تقوم إلا بنواه. فالكلام دعوة الصفات أولا، فإذا حاججته في الصفات قامت لك حجة عليه في الذات بعد ذلك. أما إذا حصرت عليه الكلام في الذات من البداية، نبغى صورة، نبغى صورة يعني نتكلم عنه، شيء تقوم به الصفات، لا صفات إلا بذات، وهو يقول بصفات لا تقوم بذات. فنحن نتكلم معه عن الصفات التي يتكلم بها، نغلق عليه الباب بالصفات التي يثبتها، فتكون خطوة أولى، لأنها هي الخطوة الأولى الدالة لا ذات إلا بصفاته. ومعنى هذا أنه لا ذات توجد إلا حتى تثبت ذات لا بد تقول بالصفات. فالكلام الصفات يقرب وجود الذات ويقرر الكلام في الصفات، وكما وما تقوله في الصفات يلزمك في ايش؟ في الذات. اذا تتكلم اول شيء على الصفات يجي يثبت بعضهم في بعض وعنده مشكلتين، الخلق تنهي المشكله التي عنده في الصفات حتى تستقيم لما عليه الدلاله في الذات، لانه لو بدانا معه في الكلام في الذات يرجع الينا بالشبه التي اوجبته نحن بعض الصفات، يرد علينا فيها في الذات، فنضطر الى ان نرجع للكلام في الصفات ونقول له لا، هذه الشبهه هنا وهذا تفريق بين الصفات، فنحن مضطرين ان نرجع معهم في الصفات، حتى ما عاد بقي الا بعد الكلام في الصفات وظهر لنا ايجاد الكلام في الصفات وجدنا به الكلام في الذات. لكن ان بدانا الكلام في الذات اولا لن نصل الى حل، لانه عنده مشاكل كثيره وشبهات كثيره، الشبهات كيف؟ فالصفات، فنلهي الكلام في الصفات ونجعل الكلام في الصفات واحدا لازما يلزمه فيه شيء واحد، عند ذلك نقرر به الكلام في الذات. فتقديم القول في الصفات، القول في بعض الصفات والقول في بعض على القول في الذات هو الاصح والاوفر ترتيبا منهجيا ودلاليا، وصنع الشيخ هو الصحيح، وعكس الكلام يضيع المسألة، لأنه تجد تقرر أول الذات بصفاتها سيأتيك في الصفات كما قلت بشبه تضطر معها إلى الرجوع إلى الكلام عن الصفات أولا حتى تنهيه ثم ترجع تتكلم في الذات. إذا تبدأ معهم في الصفات. نعم. يقول كلام المصنع في مطبع لا، هو من باب الجدل والتنزل، هو من باب الجدل والتنزل، لكن الأمر في حقيقته ليس كذلك. الآن أنا بيّنت هذا في أول الكلام، مشكلة ولا لا؟ الاستجد هنا بسؤال السائل، وهذا أشكره على هذا السؤال. طيب بدأ الأمر كذلك، ليش يقول بالتالي حقيقته؟ هو من باب الجدل والتنزل، من باب الجدل يقول أنت تثبتها حقيقة، هذه واحدة. الأمر الثاني لأنه هو عنده الكلام ينقسم الى حقيقه ومجاز، هو وحده كذلك. الكلام ينقسم الى حقيقه ومجاز، والمجاز عنده يجوز نفيه، اما الحقيقه لا يجوز نفيه، والاراده والعلم والقدره عنده لا يجوز نفيه، اما المجاز فيجوز نفيه. ولذلك جعل الصفات التي يثبتها حقيقة من هذا الباب أنه لا يجوز نفيه، والصفات التي ينفيها جعلها مجاز لأنه يجوز نفيها، فهو كان يتبعه على تقريراته. لكن فهمتم؟ يعني هو الأشعري يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، الحقيقة عنده لا يجوز نفيه، والمجاز يجوز نفيه، الإرادة العلم القدرة عنده لا يجوز نفيها، فهي عنده لله الحقيقة، الغضب والكره يجوز نفيها وهو عنده لله المجاز. فتبعه الشيخ على هذا المنهج على ما يفهمه هو، الحقيقة عنده هو، لكن إذا رجعت لما يستقيم عند فتوى عندما يفهمه الناس أن الكلام حقيقة يعني وجود وثبوت، وجود وثبوت بالصفة، وجود وثبوت في الذات لها كيفية وهيئة، قائمة بالذات على كيفية وهيئة، وكلا كيفيتين تليق بالرب، هذه حقيقة لا يقول بها ولا يقول بكيفية أبدا. أقصى ما يقوله أحسنهم قولا أن نقول احنا نقف هنا لأنه ما عندنا مقدمات مثل تدل، ومنهم يقول لا كيف، هي قضية عقلية عامة فهمية عامة، لا لا في حقائق. أحسنهم يقول لا نقف عندهم، عندهم يقول قديم بقدرة هي ذات ورشد، لا نجد، لا نجد على ذلك شيء. ليش؟ هل لأنه لا شيء بعد ذلك؟ ولكن يقول نعم خلاص هو الأمر كذلك، فيقيله إلى معاني في العقل. ومنهم يقول لا، لأنه ما عندنا المقدمات اللازمة لمعرفة ما بعد ذلك. فالشيخ سماه الحقيقة بناء على هذين الأمرين، تنزل بناء على هذا، تنزل معه، تنزل به، لأن الحقيقة عندهم لا يمكن فيها، والكلام عندهم ينتصف في الحقيقة والمجاز، والكلام في الأصل لا ينتصف. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل وهمي خيالي غير صحيح، وبيان ذلك يحتاج منك إلى يعني بيان طويل وتقريرات كثيرة ووقت طويل في بيانه، لكن اعلم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز كما هو عليه عندهم باطل لا وجود له لا في أصل اللغة ولا في دلالة العقل ولا دلالة شرعية له، لا العقل ولا اللغة ولا الشرع يدلان على أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز كما نقول. الكلام لا ينقسم، بل الكلام يدل على مراد قائله ويحفظ منه مخاطب مراد قائله بألفاظه وبألفاظه وبالقول، بل إننا نفهم مراد الحيوان من صوته. الأخوان يربون الحيوانات يعرفون هذا، يعرفون الغرض إذا جاءت كذا فلا تلك، والطير والدجاج إذا قال كذا فلا تلك صوته يعرف ماذا يريد، وتعرف من العليم من الناس من البشر الذي لا يحسن أن يقول، وتعرف منه من كلامه ايش مراده، وتكون عرفت الحقيقة الحقيقة شيء ما عرف إلا مراد المتكلم وما أصبح إلا عن مراده. أما الكلام في ذاته ينقسم إلى حقيقة وإلى ما ليس بحقيقة في ذاته، فهذا لا عقل ولا لغة ولا شرع بل ولا حتى وهم خيال يدل عليه، وبيان هذا يقول. لكن الشيخ تنزل معهم وقال الحقيقة، وإلا إذا خرجت قولهم فإنهم لا يثبتون شيئا على الحقيقة، فلا نقول أنهم أثبتوا السبع ولا نقول أنهم أثبتوا صفات الله السبع التي أخبر عنها في كتابه، فننسب إثباتهم إلى الكتاب والسنة، نقول أثبتوا السبع بالدلالة العقلية، قالوا بسبع صفات أو أثبتوا سبع صفات للدلالة العقلية، لكن لا نعطي إثباته بشكل الشرعية أنه كإثبات كإثبات الذي في الكتاب والسنة. كل ما في الأمر أنهم قالوا العقل دل على هذه الصفات السبع، ثم وجدنا أن هذه الصفات السبع ألفاظها ودعائها قد شق الله عز وجل بها نفسه في كتابه ووصف نفسه، فوقع التوافق. وإلا ما يثبتون غير الذي في الكتاب والسنة. العقل هو قياس، هو عملية المقايسة والفهم، نتائجها الترتيب، الترتيب والفهم، هذا هو الترتيب. الإدراك، العقل في الجملة هو الإدراك، العقل في الجملة هو الإدراك. والمدركات إما تدركها بمجرد رؤيتها أو تدركها بمجرد الحس أو الأشياء بضرورات عديدة، بضرورات عديدة تكلمنا عنها في أوائل دروسنا، بينا الضرورات البدهية البداهة والحس، تكلمنا عن الضرورات المتقدمة خمس، الضرورات التي هي يحصل بها الإدراك، إدراك الباب اللي احنا نتكلم فيه باب علمي، باب علمي ليس لا مجال فيه للحس ولا مجال فيه للبداهة الرأي، باب علم مغيبات ما طريق لعلمنا بها إلا الخبر أو الضرورة. إذن لا طريق لعلمنا بصفات الرب إلا الضرورة التي أوجدها، وقد دلتنا الضرورة على عدد كثير من الصفات، فنحن نعلم وجوده بالضرورة حتى ولو لم يأتنا من عنده شرح يخبره، ونعلم عن علومه بالضرورة حتى ولو لم يأتنا شرح يخبره عن علومه، ونعلم قدرته بالضرورة، وإن لم يأتي شرح في أشياء تعلم بالضرورة وفي أمور تعلم بالشرح بالضرورة، نعلم أنه أنه في العلوم، لكن لا ندري أين هو. جاء الشرح أخبره أنه على عرشه فوق السماوات، هذه تعلم بالشرح، فنقف عند حد المعلوم، لأن الضرورة والشرح لا نزيد عليه. العقل ما عنده إلا يقيس على ما يرى، وقياس على ما ترى في هذا الباب باطل. ليش؟ لأنه قياس مع الفارق، فهو هذا اللي فعله، قاسوا على ما يرون. أنتج القياس نتائج التزموها وهي باطلة، لأنها مبنية على قياس فاسد، مبنية على قياس فاسد، لكنهم التزموا النتائج وقالوا بها. هذه النتائج هي ما أدركوه من هذه القياسات، هذه يقولون هذا هو عقله. طيب، هذا القياس اللي فعلوه، قياس المعلوم بالضرورة والشرع على الشاهد، من أين جاءوا به؟ كيف ورد عليه؟ ورد عليهم من نظر المتكلمين والمناطق وقواطع التي يسمونها بالقواطع العقلية، بطريقتهم في النظر في الموجودات واستدلالها على الموجود، فتبعوا الطريقة. إذا أثر في تفسيرهم العلوم التي علموها من المناطق واستقرت في قلوبهم، فعقولهم ليست عقولا صحيحة دالة على ما تتفق عليه العقول بالفطرة ويوافق الشرع، لا، عقول أثرت فيها المعتقدات التي اعتقدوها، وهكذا عقل كل إنسان تؤثر فيه الآراء والمعتقدات، إدراكك يؤثر فيه، كيفية إدراكك للأشياء يؤثر فيها، العلوم التي تعلمها، الطبيعة التي تعيشها، كل واحد منا ينظر إلى مسألة يراها بطريقة تناسب البيئة اللي عاشها والعلوم التي يعلمها والفهم الذي يفهمه، يحصل عنده إدراك بطريقة تؤثر، أو بالهوى والشهوات. يعني بعض العقول ترى أن الخمر يعني مباح بل واجب، جمالها الأقريع للهوى يوجب له ذلك. يقول لك يا أخي الأمر ارتاح فيها الإنسان شوي من تعب الدنيا وكذا، يجب يريح شوي من تعبها وكذا. فأجاه عقله إلى وجوب الخمر، ولذلك حلوها ويفتحون لها ويجادلون يفتحون لها باب التجارات ويجعلون لها القوانين. هذا عقل، هذا عقل، هذا عقلهم. دلالات عقلية وقالوا بموجبها وألزموها حكما، لكنه عقل باطل لأنه أثر فيه الهوى. يعني ما هو الجواب عن الأشعرية المال تجد المتعلقات بالقدرة والإرادة لا يكون منه تجد بالقدرة والإرادة، لأنها نشأة في الأمة من الخلق الإرادة تدفع الواحدة لمرادات متعددة، وقد يكون تجد بالإرادات تجد بعض التصورات أو بعض القدرة. طيب هذا يقتضي أن نقول قول بعض الفلاسفة خلق الله الخلق ثم رفع يده عنه ولا يدري عنه شيئا ولا لا وليس له فعل فيه بعد ذلك. هناك من الفلاسفة من يقول هكذا، يقولون خلق الله الخلق أوجده ثم هو لا يعلم عنه شيئا بعد ذلك ولا له في حرص يسير الخلق بالطريقة التي أرادها وخلقها، وهو بعد ذلك لا لين يدعو علمه وإرادته وقدرته الطحيح خلاص حصلت أمر واحد دفعة واحدة ها ولا الطحر شيء ثاني فهو لا يعني ترى يلزم هذا يلزمك هذا. إذا هو أراد الأشياء دفعة واحدة ثم هي تقع بعد ذلك، لا إرادة له في ذلك ولا مشيئة له على إيقاعها، لأن إرادة لا تتجدد ولا تشاء. فيكون فيتحقق بهذا قول كفري من هو هذا أنه أراد دفعة واحدة وخلقه دفعة واحدة وعرفه كل شيء فعله دفعة واحدة مرة واحدة من ذات المقدرة التي هي ذاته، ما تجدد شيء ما في إرادة في شيء، ثم انتهى خلاص وانتهى فعله وانتهى عمله وبقيت الدنيا تسير والمرادات تحصل كل واحدة في وقتها وكل واحدة هو بعيد لغير أن يفعل شيئا. هذا في الحقيقة لا صورة له في العقل، لا صورة له في العقل، لا صورة له في العقل ممكن أن تتكلم عليها ونتكلم على دلائلها، بل هو أمر باطل يقتضي أن المخلوقات غير مفتقرة إلى الله في تدبيرها. الربوبية إيش هي يا إخوان؟ الربوبية هي افتقار المربوب إلى الرب في شيئين، في وجوده وفي تدبيره، مو بس وجوده، مو أوجده وسيره وتركه، لا أوجده وتدبيره في وجوده وتدبيره. على هذا الكلام أثبتت الوجود وتركت التدبير هذا لك، لأنه ما حقش التدبير هو تعلق بإراداته القديمة، ثم الدنيا تحصل كل شيء يحصل بذاته وقوته، فلا تدبير له ولا خط له على المخلولات. إذا نقص حظ الوجودية، نقص حظ الوجودية، فصارت وجوديته في إيجاد فقط في الاختراع فقط، أما التدبير فلا مدرب. ولذلك يقولون الاختراع والقدرة على الاختراع والقدرة على الصدق، يتكلمون عن الصدق. طيب والتدبير وملاحظة المصنوعات التي حاطت بها والحساب والجزاء عليها ونحو ذلك من التدبير كله يحصل، كما هذا قول لا صورة له في العقل أن يكون إلى الكامل، أن يقدر شيئا ثم يتركها لا يدري عنها ولا يعلم حصلت زي ما كانت ولا ما حصلت. إذا قلت لا هو علم أنها لا تحصل إلا كما تكون، يقول لك هذا علم أنت جعلتهم قديما وشيئا واحدا لا يتعدى وشيئا واحدا، بكته من تعلق بالتدبير، بكته من تعلق بالتدبير فقط لا يدبر خلق لكنه لا يدبر، صنع لكنه لا يدبر. وهذه الآن موجودة، هذه الآن الربوبية الآن في فكرة الآن في أوروبا تسمى بالربوبية، فكرة مذهب جديد يقولون هذا، يقول رب أوجد المربوبات وخلقها وخلق وجعل قوانين عامة لها وخلقها، فهو لا يعرف شيء ولا كيف مشت ولا كيف غار، هي ماشية حسب قوانينه التي وضعها وحسب أموره التي وضعها، ولا دخل له فيها. هذا لا يقوله مسلم يؤمن بالله عز وجل ويعرف حق ربه عليه، ولا يستقيم حتى على قول هؤلاء الأشعرية عندهم مرجئة ويخيرون إلى الرب سبحانه وتعالى، يؤخرون العمل، يؤخرون العمل عن تسمى الإيمان، ويجعلون العبد يعني هم مرجئة حتى يقولون بالكفر، أن العبد إذا فعل الفعل يفعله بإرادته، ولكن إرادته لا تنفك عن إرادة الله، إلا أن الله لا يريده يعني لأنه لا تتجدد منه إرادة، لكن هو يوافق فعله إرادة ما فيكون عندها. أن الكسب الذي قيل أنه من إيش؟ من غرائب الكلام غير مفهوم لا صورة له، ولا يثبت لله إرادة جديدة حادثة عند فعل العبد، ولا يثبت للعبد إرادة تامة بمحض مشيئة منه. يقول لكن وافقت مشيئة فعل العبد وافق مشيئة الله، وافق المشيئة ورجع، والله لا لم تقع منه إرادة للفعل. فعدم تجدد القول بعدم تجدد الإرادة قول بأن الله لا تدبير له على خلقه، خلق وصنع ثم ترك الخلق يسير، وتدبيره شيء قديم قائم في نفسه، هو نفسه هو ذاته ليس شيء غيره. إذا لا حقيقة للتدبير الكون، وهذا قول باطل. ومسألة أخرى، إيش السؤال؟ أعيد السؤال. مسألة أخرى ذكرها السائل، أيوه. نعم، هذه المسألة الثانية، التشبيه بالكمل من الخلق تشبيه باطل، هنا لتقرير هذه المسألة باطل. أولا ينقض عليكم دعواكم أنه يعني أنكم لا تريدون التشبيه ولا التنبيه، فما يصلح تمنع التشبيه والتنبيه ثم تشبه بمسألة تقدرها، ما يصلح تبني تقريره على تشبيه وأنت بنيت نفيك على التشبيه، أنت تقول أنا ما أثبت الغضب لأنه غضب المخلوق كذا، فما يصلح تجي لتقريري أن إرادته لا تتجدد الذي تثبته بالتشبيه على المخلوق، إذا أنت مشبه، إذا مجرد قولك كالكبر من الخلق يقول لك هذا دليل على أن المخلوق يريد إرادة كإيش؟ كإرادة الخالق. هذا أول شيء. أول مسألة أنت بينت الآن أن الكبر من الخلق يريدون إرادة توافق من إرادة الخالق، وهذا تنفيذ. حل لي الإشكال هذا وفرق لي، هذا أولا. هذا أولا. ثانيا، الكبر من الخلق كالملك مثلا يأمر بالأمر ويقول افعلوا كذا في يوم كذا بكذا بالترتيبات الفلانية، ويضع الترتيبات، خلاص هذا أولا، ويتركهم يفعلون، ويعرف أنهم يعني معلوم أن أمره سابق. من يقول أنه يعلم ويتيقن من حصول شيء كما رتب من دون أن تعوقه عوائق خارجة عن إرادة الفاعلين، أو أن يكون في الفاعلين من لم يفهم حاله أو من فهم ونأتي العقل. من يستطيع؟ ما يستطيع يقوله. قد يخالفه الله، قد تجي الظروف بخلاف ما يريد، فلا يحصل التفكير الذي يريده. صحيح ولا لا؟ تثبت هذا في إرادة الله؟ تقول أراد أولا كل شيء ثم حصل، يحصل بعد ذلك شيء ولا يدري عنه ولم يدبره ولم يرتبه ولم حصل هذا؟ فلا يصرف التبديل، هذا التبديل بتقرير هذا لا يصرف أولا، ينقض عليك تقريره ويعطينا الحج عليه. ونقول لك الآن أنت تقول بأن هذه الإرادة التي تثبتها لله تكون من الكمل من الخلق، إذا ما الفرق؟ إذا ما الفرق؟ وقد نفيت الغضب لأنه يقوم في الخلق، وهذا تقول أن هذه الإرادة تقوم في الخلق، فما الفرق بين الإرادة التي أثبتها والنهي الذي والغضب الذي نفيت؟ رجعت عليك الحجة. هذه التشبيه باطل. الرب سبحانه وتعالى عز وجل لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه، فعال لما يريد. أما العبد ما فعال لما يريد، يريد يفعل سواء يريد لنفسه فيخطط لنفسه أو يأمر غيره إذا كان ذا أمر فيبين ما يريد، لكن لا، ليس بفعال لما يريد. قد يحصل، قد يحصل ما يريد وقد لا يحصل. الفعال لما يريد هو الرب سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، فعال وفعال صيغة مبالغة، يعني يأتي فعل شيء كلما أراد شيئا فعله، كلما أراد شيئا فعله، هذا كلام الله، هذا كلام الله، كلما أراد شيئا فعله. إذا فالإرادة تتجدد. وأنت تقول الإرادة لا تتجدد، فما أثبته من الإرادة ليس هو إرادة الله عز وجل التي في كتابه. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.